بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ اليوم في التعليق على كتاب الحواشي السابغات، وسيكون هناك تعليق إما تعديل أو رجوع عن الرأي أو توضيح. نعم شيخ، اقرأ المقدمة صفحة 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله تعالى وغفر لكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. المقدمة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه الأوقات وتعمر به الدنيا بأقصى اللذات هو العلم الشرعي الذي به عز الحياة والممات. ومن العلم الشرعي علم الفقه، وهو علم شريف وعزيز ونفيس ورفيع، وقد اجتهد علماؤنا الأجلاء في التصنيف فيه متون وشروح، مطولات ومختصرات. ومن هذه المختصرات متن أقصر المختصرات للشيخ العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان، المتوفى سنة 83 هجرية رحمه الله، وهو متن مبارك حوى مسائل في كل أبواب الفقه. وقد كنت شرحت هذا المتن شرحا صوتيا، ثم كتب هذا الشرح، ثم قمت بتحريره وتنقيحه مقتصرا على الصحيح من المذهب إلا ما ندر، وضمنته بحوثا وتقريرات وتتمات وتحقيقات، وسميته الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، وذكرت فيه الأدلة لأشهر المسائل، وهي حاشية أشبه بالشرح يستفيد منها المبتدي وصالحة للمنتهي. ومن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فإني أحمد الله تعالى وأشكره أولا وآخرا على تمام هذه الحاشية، ثم أشكر كل من أعان على خروجها ابتداء من العاملين في مكتب توعية الجاليات بالهفوف فرع السوق الذين سعوا في ترتيب درس متن الأخصر، وأشكر أيضا الشيخ أحمد الثويني إمام المسجد الذي أقيم فيه الدرس، وأشكر أيضا الشيخ الذكي الفقيه حمزة يعقوب الحنبلي الذي لم يألو جهدا في تفريغ وتنسيق. لم يألو هنا، لم يألو طبعا فيها واو خطأ، يألو لام وعليها ضمة فقط، يألو لام وعليها ضمة فقط بدون الواو والألف. نعم. الذي لم يألو جهدا في تفريغ وتنسيق وتصحيح وتدقيق ومراجعة هذه الحاشية أولا بأول، فهو العامل الخفي. وأشكر أيضا كل من نبهني أو صحح لي خطأ من مشايخ وطلاب، وكذا كل من أعان على إخراج هذه الحاشية ممن لم أذكرهم، فجزى الله الجميع خير الجزاء وأسبغ عليهم وافر العطاء. وفي ختام هذه المقدمة أدعو الله تعالى وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عني وأن يغفر لي خطأي وزللي، وأن يدخلني ومن شارك في إخراج هذه الحاشية في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فأسأل الله أن يجعلها من العلم النافع الذي ينتفع به، كما أسأله تعالى أن ينفع بها كما نفع بالمتن، وأن يجعلها عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وصلى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبها أحمد الناصر القعيمي يوم الأحد 17 من شهر 38 400 ألف. مصطلحات الحاشية. إذا ذيلت كلاما بإحدى هذه المصطلحات، ذيلت كلاما بأحد وليس بإحدى، أحسن الله إليكم. نعم. إذا ذيلت كلاما بأحد هذه المصطلحات فهذه معانيها: مخالفة الماتن، هي لمخالفة الماتن لأحد الأصلين وهما الإقناع والمنتهى، وقد يكون موافقا للمذهب. مخالفة. يعني ليس كل مخالفة أقول فيها مخالفة الماتن أن الماتن قد خالف المذهب، فقد يكون خالف إما الإقناع أو المنتهى فقط، وقد يكون مع هذه المخالفة موافقا للمذهب. نعم، أحسن الله إليكم. مخالفة هي للمخالفة بين الأصلين الإقناع والمنتهى، خلاف يعني المتأخرين. يذكر خلاف بين الإقناع والمنتهى وأقول بعده مخالفة، يعني لم يذكر، قد لا يذكره صاحب المتن، قد لا يذكره صاحب المتن. نعم، أحسن الله إليكم. خلاف المتأخرين هو للخلاف بين العلماء الذين بعد الأصلين، الذي بعد الأصلين مراد به بعد الإقناع والمنتهى. هناك خلاف وقع بين العلماء بين بعد الإقناع والمنتهى، فأسميه خلاف المتأخرين. نعم. كالبهوتي ومرعي الكرمي وغيرهما. بحث. تكون في الغالب لبحث مسألة من أكثر من مرجع. تحرير: يكون في الغالب لمسألة لم ينص عليها، وقد يكون تخريجا لمسألة معاصرة، أو يكون لمسألة ذكروها ووسعت الكلام فيها، وقد أتردد ولا أجزم فأقول فليحرر. فرق فقهي: للمسألتين المتشابهتين في الصورة المختلفة في الحكم. المختلفتين هنا عدلوها، المختلفتين في الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. للمسألتين المتشابهتين في الصورة المختلفتين في الحكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين، وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لكم. الدعوات في سكون على العين، والصواب أنها فتحة. نعم، أحسن الله إليكم. إنه جدير بإجابة الدعوات، ويجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. قلتم حفظكم الله تعالى: الطهارة. تقرأ العبارة وتنزل على الحاشية مباشرة، يعني تدمج الحاشية بالمتن. نعم. كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما شرعا فتطلق على شيئين: أولا، ارتفاع الحدث بماء طهور مباح، ثانيا، وزوال الخبث بالماء الطهور ولو لم يبح كما في المنتهى. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير، وإما حكما بأن تغير بما لا يسلبه الطهورية، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غير الماء الطهور. ومنه مكروه: المكروه ما تحتيج إليه زالت الكراهة، كما نص عليه البهوتي عن شيخ الإسلام في الكشاف قاعدة: كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ولا يرفع، لا يرفع الحدث ويزيل. ومحر، أحسن الله إليكم. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. الحدث ما أوجب وضوء، نواقض الوضوء، أو غسل، موجبات الغسل. والخبث النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهو المغصوب، ومثله المسروق، وما ثمنه المعين وحرام. وغير بئر الناقة من ثمود، من آبار ديار ثمود، فماء غير البئر التي تردها الناقة لا يرفع الحدث لكن يزال به الخبث. تتمة: الماء الطهور أربعة أنواع، وذكر المصنف منها ثلاثة، وهي: أولا، المباح استعماله ولا يكره. المباح استعماله ولا يكره، وهو الأصل في الماء الطهور كمياه الآبار والبحار. ثانيا، المكروه كمتغير بغير ممازج، أي غير مخالط، كما لو تغير بقطع كافور فتغيرت رائحته. ثالثا، المحرم. وبقي رابعا طهور وليس بطاهر، قليل خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى لكن يرفع حدث المرأة والطفل. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر. والمراد الماء المتغير تغيرا كثيرا لأحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، بممازج طاهر، كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية. ويستثنى ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدا فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينا. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، ولا يصير طاهرا إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ. تتمة: الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صورا منها: الماء القليل الذي غمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا في بعض النسخ إلا لضرورة، وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها. وليس عنده إلا ماء النجس، والنجس في اللغة المستقذر، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أي البقعة المتنجسة تنظف بماء قليل فلا يحكم بنجاسته ولو مع وجود النجاسة حتى ينفصل، أو لاقاها في غيره وهو يسير. الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة تغير أو لم يتغير، وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير في الطعم أو اللون أو الرائحة ولو كان هذا التغير يسيرا. تتمة: الماء الطاهر والمائع غير الماء كاللبن والعصير ينجسان بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كانا كثيرين أو لم يتغيرا. وهذا في الماء الطاهر هو ما مشى عليه في المنتهى تبعا للتنقيح ومثلهما الغاية، ومشى في الإقناع على أنه لا ينجس الماء الطاهر بوقوع النجاسة فيه إلا إذا كان يسيرا، وما كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، وهو ما صححه في الإنصاف. مخالفة: والجاري كالراكد، أي أن الماء الجاري كالراكد في الحكم، فإن كان يسيرا فينجس بالملاقاة، وإن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. عادة كثير من عادة كثير من نعم أضف من هنا كثير من نعم أحسن الله إليكم. عادة كثير من الحنابلة التقدير بالأرطال العراقية، لأن الإمام أحمد رحمه الله قدر بها، فالقلتان 500 رطل عراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال 4.25 جرام، فالقلتان إذن 191.25 كيلوغرام، وذلك تقريبا 191.25 لتر من الماء، فالكيلو من الماء يساوي اللتر منه. نعم، الكيلو من الماء يساوي اللتر من الماء بخلاف غيره من السوائل، فليس الكيلو مثلا من الزيت يساوي اللتر من الزيت، الماء فقط هو الذي الكيلو منه يساوي اللتر منه. نعم أحسن الله إليكم. واليسير ما دونهما. فصل في الآنية. الآنية لغة وعرفا هي الأوعية جمع إناء ووعاء، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا، والإناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء، والاتخاذ هو تحصيل الآنية بتصنيع أو نحو شراء أو اتهاب، والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به كاستعماله في الأكل، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا. التضبيب تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، وهي السلسلة التي تجمع بين طرفي منكسر بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة، والحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة، فتباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم، وكذا ثيابهم ولو وليت عوراتهم ما لم تعلم نجاستها، ولا يطهر جلد ميتة. الميتة كما في المطلع ما لم تلحقها الذكاة، والمراد بها هنا التي تنجس بموتها، وكذا يقال ميتة وميتة والتخفيف أكثر. وقال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف: تتمة، قال في المصباح: المراد بالميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول، فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة انتهى. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة، قاله في المطول. تتمة، والحيوانات الطاهرة هي ما يباح أكله ومن غير المأكل الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة، أما الحشرات فإن تولدت من طاهر فطاهرة وإلا فنجسة. بدباغ، الدباغ علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويهيأ للاستعمال. ويهيأ هنا الألف، يهيأ بعد الياء ألف ممدودة، ويهيأ وعليها همزة، ويهيأ. نعم أحسن الله إليكم. وكل أجزائها نجسة، والمراد أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم إلا شعرا ونحوه، الشعر بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله ونحوه كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية، ويشترط قص الشعر بالمقص أو المقراض، فإذا نتف فإن أصوله نجسة سواء كانت رطبة أو يابسة، وما عدا أصوله فطاهر. والمنفصل من حي كميتته طهارة ونجاسة، ويستثنى منها 5 صور: أولا المسك وفأرته وعاؤه من الغزال، ثانيا والولد، ثالثا والبيضة التي صلب قشرها، رابعا والصوف ونحوه، خامسا والطريدة وهي ما ندى أي هرب فلم يقدر عليه من الحيوان ثم يجرح في أي موضع من بدنه فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك. فصل في الاستنجاء. الاستنجاء لغة من نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد به شرعا إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو إزالة حكمه بحجر واحوه كخرق. والاستنجاء بحجر مباح منق يسمى استجمارا. الاستنجاء واجب، الاستنجاء ليس على الفور. نعم ليس واجبا، الاستنجاء ليس واجبا. أحسن الله إليكم. الاستنجاء ليس واجبا على الفور، وإنما يجب إذا أراد الصلاة ونحوها فقط، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى والروض المربع. من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. الطاهر كالمني وغير الملوث كالبعر الناشف لكن ينقض الوضوء، وسن عند دخول خلاء. المراد بعند هنا أن يقولها قبل الدخول كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى، وجاء صريحا في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل قبل الدخول أيضا، يعني المفروض نحن نثبت ما ذكره الشيخ عثمان أيضا في هداية الراغب، ذكر أنها تقال قبل الدخول، يعني حتى الشيخ عثمان ذكر في هداية الراغب أنها تقال قبل الدخول. نعم شيخ أحسن الله إليكم. وجاء صريحا في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. الحديث والشاهد قوله إذا أراد، والخلاء مكان قضاء الحاجة. قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء وتحريكها بالضم، والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا. وإذا كان في صحراء وفي غير بنيان قدم رجله اليسرى إلى موضع جلوسه. وأما التسمية والذكر للخلاء فالظاهر أنه يقوله قبل تقديم رجله اليسرى، وإن قاله بعده فلا بأس بلا كراهة لعدم كونه في حكم الخلاء إلا بعد قضاء الحاجة فيه تحرير، واعتماده عليها جالسا. يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى بأن يتكئ على رؤوس أصابعها ويرفع قدمها إلى حال جلوسه لأنه أسهل لخروج الخارج، وقد ثبت طبيا أنه يسهل خروج الغائط. واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما كبيت وقميص. وبعد في فضاء، البعد هنا مقيد بكونه إلى مكان لا يرى فيه جسده، والفضاء المكان الواسع كالصحراء. وطلب مكان الرخو لبول، المراد بالرخو بتثليث الراء المكان اللين الهش لئلا يعود عليه رشاش البول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. المراد بأصله من حلقة الدبر فيضع إصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويفعل هذا ثلاثا هكذا يقولون. ولمزيد بيان يبدأ المسح من الدبر إلى الأنثيين ثم يمسح بإصبع يده اليسرى الوسطى ونتره ثلاثا ثم يمسح بإصبع يده اليسرى الوسطى إلى آخره، وهي مفيدة لمن به سلس البول المتقطع، ويؤيد ما ذكرته ما قاله في المطلع قوله أي صاحب المقنع من أصل ذكره إلى رأسه، قال أبو عبد الله السامري وغيره السامري قال أبو عبد الله السامري وغيره هو الدرج. ليش هذا السامري؟ سامراء في العراق. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله السامري وغيره هو الدرج الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر ونتره ثلاثا. المراد بالنتر الجذب بشدة كما في المصباح، ويكون بجذب ذكره باليد اليسرى كما قرره الشيخ ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، وكذلك تستثنى الدراهم والدنانير ومثلها الأوراق النقدية للحاجة وكلام فيه وكذلك ومثلها الأوراق النقدية للحاجة. وقوله بما فيه ذكر الله تعالى هذه عبارة الإقناع، وعبارة المنتهى ما فيه اسم الله تعالى بلا حاجة، وهي أشمل والله أعلم. وكلام فيه بلا حاجة، يكره الكلام في الخلاء سواء كان واجبا كرد سلام أو مباحا أو مستحبا إلا لحاجة فلا يكره، لكن لو عطس حمد الله تعالى في قلبه، وكذلك لو أذن المؤذن وهو في الخلاء ردد في قلبه، فإذا خرج قضاه وقد حمل الشيخ عبد الله المقدسي وفي شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم والله أعلم. سبق الشيخ عبد الله المقدسي سبقه ابن بلبان في مختصر الإفادات، مختصر الإفادات ذكر أن المكروه هو ذكر الله أو الكلام وهو في حال قضاء الحاجة، أما إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة فلا كراهة. فهذا يقوي كلام الشيخ المقدسي، يقوي كلام الشيخ عبد الله المقدسي، وعبد الله المقدسي متأخر عن ابن بلبان رحمه الله. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. تتمة: تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض يرفعه شيئا فشيئا، وبول في شق، لأنه قد يخرج من الشقوق ما يضره من دواب الأرض ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة قبلا أو دبرا، وكذلك يكره الاستنجاء باليد اليمنى بلا حاجة، واستقبال النيرين أي الشمس والقمر يقولون يكره لما فيهما من نور الله، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. والمذهب يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيرا، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله أي مؤخرة ثوبه الذي عليه في الصحراء مثلا، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان. تتمة: يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء والاستجمار، ولا يكره الاستدبار. ولبث فوق حاجته، ولبث فوق الحاجة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، والتغوط من باب أولى، والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس ونحوه، كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، سواء كان هذا الثمر مأكولا أو غير مأكول. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. عندنا ثلاث مراتب: الأولى أن يستجمر فيخفف النجاسة ثم يستنجي، الثانية أن يقتصر على الماء، الثالثة أن يقتصر على الاستجمار. ولا يصح استجمار إلا بطاهر. ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: الشرط الأول كونه بطاهر فلا يصح بنجس مباح، الشرط الثاني فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق، أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق، فرق فقهي يابس. الشرط الثالث فلا يجزئ برخو ولا وندي، فلا يجزئ برخو وندي منقن. الشرط الرابع فلا يجزئ بما لا ينقي كالأملس من زجاج ونحوه، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. الشرط الخامس ألا يكون منهيا عن الاستجمار به، وذكره بقوله وحرم بروث ولو لحيوان مأكول وعظم ولو لحيوان مذكى، لأن في الحديث أن الروث طعام دواب الجن والعظم طعام الجن، رواه مسلم. وكذلك الطعام يحرم الاستجمار به، وكل ما هو محترم من كتب الحديث والفقه ونحوه ومتصل بحيوان. تتمه: لو استجمر بما نهي عنه لم يجزئه، فلو صلى فصلاته باطلة، ويتعين بعده الماء إلا إذا استجمر بغير منقن، فإنه يجزئ كل منقن ضابط، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. الشرط السادس وإلا تعين الماء للمتعدي فقط لا للذي على القبل أو الدبر، وضابط التعدي انتشار الخارج على شيء من الصفحة أو امتداده إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. وثلاث مساحات: الشرط السابع ولو كان بحجر له ثلاثة أطراف، ولكل فرج ثلاث مساحات بخلاف الاستنجاء بالماء، لكل فرج سبع غسلات منفصلات، فرق فقهي منقية. الشرط الثامن كون المساحات منقية، وضابط الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أما الإنقاء بالماء فبعوض. طبعا هنا همزة تحت أما الإنقاء. نعم أحسن الله إليكم. أما الإنقاء بالماء فبعودة خشونة المحل كما كان، وظن الإنقاء كاف تنبيه: يؤخذ من هذا الشرط أن الاستجمار لا يجزئ إلا فيما هو رطب، أما لو جف ما على السبيل فلا يجزئ الاستجمار، لأنه لن ينقي في هذه. هنا لن ينقي مع الواو إثبات الواو، لن ينقي يلقي. نعم نعم كيف؟ نعم أحسن الله إليكم، لأنه لن ينقي في هذه الحالة، وحينئذ يتعين استعمال الماء. قال شيخ منصور في الكشاف: لو جف الخارج قبل الاستجمار فلا يجزئ بعده إلا الماء فأكثر، أي إذا لم ينق بثلاث وجب عليه أن يزيد، ويستحب قطعه على وتر تتمه. يشترط لصحة الاستنجاء أولا أن يكون بسبع غسلات، ثانيا منقية لكل فرج قبلا كان أو دبرا، ثالثا ويشترط كونه بماء طهور. فصل في السواك وسنن الفطرة. يسن السواك. ذكر المصنف فيها ولا لا تواصل شوي بس. ما شوي ثم ترتاح شوي. لا لا تواصل يلا. ذكر المصنف في هذا الفصل بعض سنن الفطرة. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك أيضا على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك كما في الكشاف بالعود. فلا يصيب السنة من استاك بغير عود كاب إصبعه أو منديل أو خرقة تتمه. يسن أن يمسك السواك باليد اليسرى، ويكون السواك في ثلاثة أمور على المذهب: على الأسنان واللثة واللسان. أما الأسنان هكذا واللثة قراءة صحيحة بالتخفيف ليس بالتثقيل كما يقوله بعض الناس. أحسن الله إليكم. أما الأسنان فإنه يستاك بالعرض خلافا لما يقوله أهل الطب الآن، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن وسيأتي. وأما اللسان فيستاك بالطول كل وقت، فليس له وقت محدد إلا لصائم بعد الزوال فيكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وقبل الزوال يسن للصائم السواك بعود يابس ويباح برطب، ويتأكد عند صلاة ونحوها. التأكد كما قال عثمان النجدي في هداية الراغب هو أن يزداد طلبه وفضيلته، وقوله ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن ودخول مسجد ومنزل، وتغير فم ونحوه كالانتباه من النوم وإطالة سكوت وصفرة أسنان وخلو معدة، فهي عشرة مواضع يسن استعمال السواك فيها كما في الإقناع. وسن بداءة بالأيمن فيه، وسن بداءة بالأيمن فيه. البداءة بالشيء كما في المطلع تقديمه على غيره، فيسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن. البداءة فيها كما قال في المطلع عشر لغات، يعني بداءة بداءة فيها عشر لغات. نعم أحسن الله إليكم. فيسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه. وفي طهر وشأنه كله يسن أن يقدم اليمين على اليسار في طهره كله، حتى في مسح الأذنين كما في الإقناع، ونسبه للزركشي ثم قال في الإقناع بعده: وقيل يمسحهما معا. انتهى. ويستحب التيامن في حياته كلها في الأخذ والإعطاء والرد والسلام وغيره، فيقدم الجهة اليمنى. والدهان غبا، أي يفعله يوما ويتركه يوما، ويكون للدهان في بدنه وشعره ومنه اللحية. واكتحال في كل عين ثلاثة، أي يسن أن هنا سقطت، سن أن يكتحل. أحسن الله إليكم. أي يسن أن يكتحل بإثمد مطيب بمسك كما في الإقناع، كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وتطيب، يستحب الطيب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر، ويستحب ذلك أيضا للمرأة في بيتها. وأما خارجه فتتطيب بما خفي ريحه وظهر لونه، لكن قال في الإقناع: وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره، فإن فعلت كره كراهة تحريم. واستحداد، وهو حلق العانة وحف شارب، أي المبالغة في قصه. وعلى المذهب الحف أولى من القص، والحف أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقا. أما القص فهو أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا. وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في ربع الإفادات للبلباني صاحب مختصر صاحب متن الأخصر، حيث قال: وكره حلقه لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله. أيضا ذكره الخلوتي، ذكر كراهة حلق الشارب الخلوتي في حاشية الإقناع، حاشية الإقناع التي طبعت بتحقيق الشيخ ناصر السلامة. أحسن الله إليكم. وتقليم ظفر وندخ. من الذي متوفى أول، الخلوتي ولا ابن بلبان؟ من الميت أولا؟ من الذي أسبق من الآخر؟ في الوفاة؟ ها ابن بلبان توفي كم؟ موجود على الكتاب 83. والخلوتي توفي عام كم؟ لا لا 88 1088. لكن ابن بلبان مولود في تقريبا 1004 و5، يعني أدرك الشيخ منصور، أدرك الشيخ منصور، حتى الخلوتي أدرك الشيخ منصور. نعم. أحسن الله إليكم. وتقليم ظفر ونتف إبط، ويكون الاستحداد ونتف الإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الإقناع، ويكره ترك هذه الشعور فوق 40 يوما لقول أنس رضي الله عنه: وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40، رواه مسلم. لكن قال في الكشاف: فأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا. وهذا منصوص الإمام أصلا، هو نص الإمام، الشارب يكون حفه في كل جمعة لأنه إذا لم يحف الشارب فإنه يكون وحشا، هذا نصا نص عليه الإمام أحمد. نعم. وكره قزع، القزع حلق لا تقصير بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم: الأولى لبس الصليب، الثانية لبس لباس خاص بالكفار كما قرره الإقناع في كتاب الجهاد. ونتف شيب، ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز. وثقب أذن صبي لعدم الحاجة، وأما للجارية فلا يكره. ويجب ختان ذكر وأنثى، الختان يكون في الذكر بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وفيه دليل على أن النساء كن يختتن، والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب. نعم. بعيد بلوغ مع أمن الضرر، فإذا وجد الضرر فلا يجب عليه أن يختتن، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. وزمن الصغر أفضل إلى التمييز لأنه أسرع في البر، والكراهة يوم سابعه قالوا لما فيه من التشبه باليهود، ومن يوم الولادة إلى السابع، لكن قال في الفروع ولم يذكر كراهته الأكثر. خلاص، جزاك الله خير، قراءة جميلة جدا. نعم. من اللي بعده؟ الشيخ، هم يا شيخ عبد الرحيم يريدونك أن تقرأ من الجهاز حتى تتابع أو تنزل أو. قال رحمه الله: فصل في الوضوء. الوضوء، قلتم حفظكم الله، الوضوء لغة بضم الواو هو فعل المتوضئ، وفي الشرع استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فروض الوضوء 6: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، حد الوجه من منابس شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والمضمضة هي وضع الماء في الفم مع تحريكه، والواجب فيها إدارة الماء في الفم ولو ببعضه، والمبالغة إدارة الماء بجميع الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والواجب منه جذب الماء إلى باطن الأنف، والمبالغة جذبه إلى أقصى الأنف. وغسل اليدين والرجلين، غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في كل قدم، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. تنبيه: يسقط في الحدث الأكبر الترتيب والموالاة. ومسح جميع الرأس مع الأذنين وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية، زمنها قبل العبادة بيسير بعد دخول الوقت، وهو خاص بالصلاة. والنية التي يرتفع بها الحدث الأصغر أن ينوي واحدا مما يلي: أن ينوي رفع الحدث، أن ثانيا أن ينوي أو أن ينوي أو أو أن ينوي. نعم. أن ينوي واحدا مما يلي: أولا أن ينوي رفع الحدث، ثانيا أن ينوي فعل أو أن ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، وتتعين لمن حدثه دائم. ثالثا أن ينوي فعلا هنا أيضا أو أن ينوي نعم أو أن ينوي فعلا تستحب له الطهارة كقراءة القرآن. رابعا أو أن ينوي تجديدا مسنونا ناسيا حدثه غير إزالة خبث. ذكر المصنف أمورا لا يشترط لها النية ومنها إزالة الخبث أي النجاسة فلا يشترط لها النية لأنها مع التروك لأنها من التروك فلو وقع الماء على مكان متنجس مما يعدل ما سبع يعدل. متنجس ما يعدل سبع غسلات وانفصلت كل غسلة فإن محلها يطهر. وغسل كتابية بعد حيض أو نفاس أو جنابة. والكتابية هي المرأة اليهودية أو النصرانية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة أي إذا امتنعت عن الغسل من حيض أو نفاس فإنها تغسل قهرا ولا تشترط نيتها ويجوز لزوجها أن يطأها. لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية لأنه لم يرتفع حدثها ولا تصلي به. والتسمية واجبة في خمس مواضع ذكر المصنف منها أربعة وبقي غسل الميت وهذا فيما يتعلق بالطهارة ويأتي أنها شرط في التذكية وتسقط سهوا لا عمدا وفي الصيد وأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا إذا سهى عنها أو جهل حكمها فإنها تسقط تتمه لو ابتدأ الوضوء ولم يسمي ثم تذكر التسمية في أثناء الوضوء فيها ثم تذكر التسمية في أثناء الوضوء فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. أما الإقناع ففيه أنه يسمي ويبني وأما المنتهى ففيه أنه يجب أن يسمي ويستأنف. والمذهب قول المنتهى خاصة أنه وافق التنقيح وهو آخر كتاب ألفه المرداوي. ومع ذلك فإن الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه والمذهب خلاف ما ذكره رحمه الله مخالفة. ومن سننه استقبال قبلة وسواك عند المضمضة وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا أي لا يعقل معناه حتى لو نام وهو رابط يديه فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثة. ويسقط وجوب غسلهما سهوا أما غير القائم من نوم الليل فيسن غسل يده ثلاثا. وفي الإنصاف وعلى الصحيح من المذهب لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور وأنها طهارة مفردة لا من الوضوء وجزم به في الإقناع. وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم فيقدم المضمضة على الاستنشاق والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء في كل فمه والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه تتمة. يستحب أن تكون المضمضة هو الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليسرى قبل غسل الوجه. ومن السنن أيضا مبالغة في غسل بقية الأعضاء مطلقا في الوضوء والغسل مع الصوم والفطر والمبالغة فيها بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء. وتخليل شعر كثيف في إشكال الشيخ في ترقيم الحاشية كيف؟ تخليل شعر كثيف من لحية وغيرها كشارب وحاجبين ولحية أنثى وخنثى. والشعر الكثيف يجب غسل الظاهر منه دون باطنه وضابطه الشعر الذي لا يصف البشرة. وأما الشعر الخفيف فيجب غسله كله وضابطه هو الذي يصف البشرة. وكيفية تخليل اللحية يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها أو من جانبيها ويعركها نعم والأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. أما أصابع اليدين فيكون تخليلهما بالتشبيك كما في الغاية. وأما أصابع الرجلين فيكون بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى إلى خنصر رجله اليسرى وبأي صفة خلل أجزاء. وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه مسلم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه النسائي وصححه ابن حجر. ويسن أن يقال بعد الغسل أيضا قاله في الفائق كما في الإقناع والله أعلم. أيضا يسن أن يقال هذا بعد التيمم كما في غاية المنتهى، ذكره الشيخ مرعي في غاية المنتهى، يسن أن يقول هذه الأذكار بعد التيمم، إذن بعد الوضوء وبعد الغسل وبعد التيمم. نعم. فصل في المسح على الخفين. يجوز المسح على خف ونحوه، ذكر الماتن وأربعة أمور يمسح عليها. الأول الخف، وهو ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه كالجوربين، وهما ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، الثاني العمامة، ويشترط لجواز المسح عليها أولا كونها لذكر، ثانيا كونها محنكة وهي ما أدير بعضها تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، أو ذات ذؤابة وهي طرف العمامة المرخى. شرط لم يذكره المؤلف ستر العمامة غير ما العادة كشفه، وأما ما العادة كشفه كالأذنين وما يوازيهما من الشعر فلا يشترط مسحها. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، الثالث خمر النساء ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط أن تكون مدارة تحت الحلق وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. الرابع الجبيرة، وهي أخشاب ونحوها، تربط على الكسر، ومن شرطه عدم مجاوزتها قدر الحاجة إلى حلها، أي ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر، فرق فقهي. وإن جاوزته وضعها على غير طهارة لزم نزعها، لأن من شروط المسح على الجبيرة أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة. فإن خاف الضرر تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة، أما الموضوعة على غير طهارة فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحا مراعيا الترتيب في الحدث الأصغر. ويمسح مقيم وعاص بسفره، أنشأ سفرا للمعصية لا عاص في سفره، فهو كغيره يمسح يوما وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما يعني وليلة. حتى السفر مكروه يمسح فيه يوم وليلة فقط. ومثله من كان سفره مكروها كما في القصر، أيضا سيأتينا في القصر أنه لا يقصر إلا في السفر المباح لا المكروه ولا المحرم. ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي. من حدث بعد لبس، فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجرا ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهرا فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني. ومسافر يوما وليلة، ومسافر سفر قصر، فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة 3 أيام هو الذي يبيح القصر، وهو المباح لا المحرم ولا المكروه، 3 بلياليها. فإن مسح في سفر ثم أقام ولا يخلو حاله من حالتين، أن يمسح في السفر ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة، أو أن يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة فيكمل كمقيم، أو عكس فكمقيم بأن مسح وهو مقيم ثم سافر فيتم مسح مقيم، ويحسب المدة من الحدث، وهذا بخلاف ما لو أحدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر فيتم مسح مسافر، فرق فقهي. وشرط تقدم كمال طهارة، يشترط لصحة المسح على الخفين ونحوهما 8 شروط. الأول لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وتقيد بقيد مهم وهو كونها بالماء، فلا يجوز أن يتيمم ثم يلبس الخفين ويمسح. وستر ممسوح محل فرض، الثاني ستر ممسوح محل الفرض وهو القدم كله إذا كان خفا، فالمخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه، وأما العمامة فلا بد أن تستر ما جرت العادة بستره وثبوته بنفسه، الثالث ثبوته بنفسه لا بالشد أو الربط، ويصح المسح على جورب يثبت بنعلين لكن لا ينزع النعلين وإنما يمسح عليهما، فإن نزع عليه بطل وضوءه، وإمكان مشي به عرفا. الرابع إمكان مشي به عرفا، أي يمكن متابعة المشي به في العرف، وهذا يشمل الخف المصنوع من الجلد والجورب المصنوع من غير الجلد ولو لم يكن معتادا تتمة. بعض المعاصرين يقول بعدم جواز المسح على الشراب الموجود لإمكان المشي به داخل المنزل لا خارجه، فإنه يتقطع، والذي يظهر لي جواز المسح عليه إذا تحققت الشروط الثمانية، والله أعلم. تحرير وطهارته. الخامس: طهارة الممسوح فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد النجس وإباحته. السادس: كون الممسوح مباحا لا مغصوبا أو مسروقا. تتمه: بقي شرطان. السابع: عدم وصف البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. الثامن: أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض كما في المنتهى، لأنه غير ساتر لمحل الفرض، يشبه المخرق، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون فوق الرأس كأسفل الخف لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه. وأما ما العادة كشفه كالأذنين فلا يجب مسحه مع العمامة لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب. تتمه: كيفية مسح خمر النساء. لم أرى من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي، توفي سنة 1094 رحمه الله في كتابه بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع المربع نعم المربع نعم لحل ألفاظ روض المربع، حيث قال: والخمر يمسح جميع أعلاها، بخلاف إيش؟ العمامة، بخلاف العمامة نعم. وأكثر ظاهر قدم خف، وهو الأعلى من القدم وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض بعد الحدث ولو كان ما ظهر يسيرا كغرزة الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين، أو تمت المدة وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام فيلزمه استئناف الطهارة. استأنف الطهارة. فصل في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، المراد بها مفسدات الوضوء، وهي ثمانية. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، أي قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد. ويستثنى من ذلك: أولا، من حدثه دائم كمن به سلس بول. ثانيا، والمستحاضة فلا يبطل الوضوء بالحدث الدائم للحرج والمشقة. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. فالخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا نقض، كثيرا كان أو قليلا، وإن كان نجسا غيرهما كالدم والقيء والقيح فلا ينقض إلا إن كان كثيرا. وحد الكثير هنا ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فهو متعلق بالشخص نفسه لا بالعرف. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل كالجنون وتغطيته كالنوم، ويستثنى من النوم ما عد نوما يسيرا عرفا من قاعد أو قائم، فلا ينقض ما لم يكن القائم والقاعد مستندا أو متكئا أو محتبيا فينقض حتى لو كان يسيرا. وغسل ميت أو غسل بعض الميت ولو في قميص، ولا ينتقض الوضوء إن يمم الميت لعذر اقتصارا على الوارد. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. وأكل لحم إبل تعبدا فلا ينقض أكل كبدها أو كرشها أو كليتها سواء كان الآكل عالما أو جاهلا. والردة كما في المطلع ما يخرج به صاحبه عن الإسلام. ما يخرج به صاحبه الألف بدون ألف صاحبه كما في المطلع نعم. أحسن الله عليكم. ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقا كان أو اعتقادا أو شكا، وقد تحصل بالفعل. انتهى. ويأتي المزيد من التفصيل في باب الردة إن شاء الله أعاذنا الله منها. آمين. وكل ما وجب غسلا غير موت، أي موجبات الغسل، وتأتي في الباب التالي تنقض الوضوء إلا الموت. فالميت المسلم يغسل وجوبا ويوضأ ندبا، ويأتي إلا إذا خرج منه شيء بعد السبع فيوضأ وجوبا. ومس فرج آدمي متصلين أو حلقة دبره بيد يشترط في الفرج أن يكون أصليا لا لخنثى مشكل، والمس هنا باليد فقط وبأي جهة منها، فلا نقض بمس الذكر بغير اليد، وقوله فرجه يشمل القبول والدبر. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. الشهوة كما قال عثمان النجدي هي التلذذ به، أي باللمس، ويشمل اللمس كل أجزاء البدن. فإن كان بشهوة وبغير حائل نقض الوضوء وإلا فلا. وقوله فيهما أي مسألة مس الفرج ومسألة لمس الذكر أو الأنثى الآخر، لا لشعر وسن وظفر ولا بها. فلا ينتقض وضوء الرجل إذا لمس شعر المرأة أو ظفرها أو سنها، لأن هذه في حكم المنفصل، وكذلك لو لمسها بشعره أو ظفره أو سنه، ومثله يقال في المرأة إذا لمست الرجل. ولا من دون سبع، مس الطفل الذي له دون سبع سنين ذكرا أو أنثى لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة. ذكر بعدها ألف. نعم. مس الطفل الذي له دون سبع سنين ذكر. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، لا ينتقض وضوء الملموس بدنه أو فرجه مطلقا وجد شهوة أو لم يجد، ذكرا كان أو أنثى. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، الشك هنا مطلق التردد فيدخل فيه الظن وغلبة الظن، فلو تيقن الحدث ثم شك وغلب على ظنه أنه تطهر فإنه يبني على اليقين وهو الحدث، ولو تيقن الطهارة ثم شك وغلب على ظنه أنه أحدث فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة. فالظن في هذه المسألة يلحق بالشك فلا حكم له، لكن في مسائل أخرى يعمل الحنابلة بالظن ويلحقونه باليقين. وحرم على محدث مس مصحف. وهل يجوز مس المصحف الذي في الجوال؟ الظاهر نعم، لأنه ما جاز مس التفسير ولو كانت كلمات التفسير أقل من كلمات القرآن، وعليه فالقرآن المحمل في الجوال قليل بالنسبة لغيره، بل هو جزء يسير جدا في ذاكرة الجوال. وهل يجوز مس شاشته التي تظهر عليه الآيات؟ الظاهر نعم، لأن المس هنا بحائل والله أعلم بحث. وصلاة وطواف. الطواف صلاة كما في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه رواه الترمذي. وعلى جنب ونحوه كالحائض ذلك وقراءة آية قرآن، فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثا أصغر بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكرا كدعاء الركوب بنية الدعاء فلا يحرم. ولبث في مسجد بغير وضوء. يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحيض والنفساء اللبث في المسجد بأولا وضوء، ثانيا وبشرط انقطاع الدم. فصل في الغسل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال وبالفتح الماء الذي يغتسل به، وشرعا هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. موجبات الغسل سبعة. خروج المني من مخرجه بلذة، فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد، ويستثنى المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة وانتقاله. فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم وإن لم يخرج فيحكم بأنها قد حاضت، وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى. وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الحشفة كما في المطلع ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلا فلا يجب الغسل حتى ينزل منيا، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج. وإسلام كافر، لقصة ثمامة بن أثان رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد. وموت فيغسل الميت تعبدا، واستثنى شهيد المعركة والمقتول ظلما، فلا يجب غسلهما بل يكره كما في التنقيح والمنتهى وهو المذهب. وقال في الإقناع يحرم مخالفة وحيض ونفاس، فتغتسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية من دم، ويجب عليها الصلاة والصيام. وسن لجمعة. يسن الغسل في 16 موضعا، منها غسل الجمعة، فيسن من طلوع الفجر لذكر حضرها لا لأنثى، وعليه فهو مسنون لصلاة الجمعة لا لليوم فقط، فمن لم يغتسل قبل الصلاة فلا يسن له الاغتسال بعدها لأنها سنة فات محلها، والأفضل أن يغتسل عند مضي وعن جماع. وكسوف واستسقاء. وعيد ويسن لصلاة عيد في يومه لحاضرها إن صلى، ويشمل الأنثى والذكر كما ذكر عثمان النجدي في حاشية عن الشيخ الخلوتي. وكسوف واستسقاء، أي لصلاة الكسوف وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء. وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، ويجب الغسل مع الاحتلام، واستحاضة لكل صلاة أي الصلاة المفروضة كما صرح به عثمان النجدي. والمستحاضة في المذهب هي من تجاوز دمها أكثر الحيض وهو 15 يوما. وإحرام ودخول مكة وحرمها، أي لإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة ولدخول حرم مكة، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لأنها أنساك يجتمع فيها الناس فيستحب فيها الاغتسال. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، فتنقضه وجوبا لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر، فرق فقهي. وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع، الصاع 5 أرطال وثلث، والرطل 90 مثقالا، والمثقال 4.25 جرام، فالصاع 2.4 كيلو جرام، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل وهو ربع الصاع، فالمد 510 جرامات، أي نصف كيلو تقريبا. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وكره إسراف ولو كان على نهر جار، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. صيغ النية في اغتسال التي يرتفع بها الحدثان أن ينوي رفع الحدثين، أولا أن ينوي رفع الحدثين، ثانيا أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر فيرتفع الحدثان، ثالثا لم يذكره الماتن أن ينوي أمرا لا يباح إلا بوضوء غسل كصلاة، فلو نوى بالغسل المزيء قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر، لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط ولا يرتفع الحدث الأصغر. وسن لجنب غسل فرجه والوضوء، أي يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء، لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، أي لمعاودة الوطئ، كذا في كشف المخدرات والروض الندي، وهو أيضا ظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما. وقال ابن جامع في الفوائد المنتخبات: والغسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطئ أفضل من الوضوء، فأعاد الضمير لكل ما تقدمه وفيه نظر، لأن المذهب أن الغسل أفضل من الوضوء لمعاودة الوطئ دون غيره، والله أعلم. وكره نوم جنب بلا وضوء، بخلاف الأكل والشرب فليست كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان وقع في المكروه. فصل في التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وحكم التيمم على المذهب عزيمة، فيجوز في سفر المعصية وهو مبيح لفعل العبادة، ولا يرفع الحدث على المذهب، بل إن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. يصح التيمم بأربعة شروط: الأول كونه بتراب فلا يصح برمل مثلا، ويشترط في هذا التراب أربعة شروط: أولا كونه طهورا فلا يصح بما تيمم به، أي ما تساقط بعد التيمم من أعضاء التيمم، ثانيا كونه مباحا فلا يصح بمغصوب، ثالثا أن يكون له غبار يعلق باليد، رابعا غير محترق تتمه. يصح التيمم على النافذة أو على، يعني لو كان عندنا إناء مثلا وفيه تراب كما في بعض المستشفيات الآن، هل يصح أن يتيمم من هذا الإناء الذي فيه تراب أكثر من واحد؟ يصح ولا يصح؟ عندنا تراب وتيمم منه شخص ثم جاء آخر وتيمم منه، يصح ولا يصح؟ ها؟ يعني هذا، هل هذا الذي في الإناء الذي لا يعني بقي، هل هو مستعمل؟ لا، ها؟ لا، ليس مستعملا. مستعمل هو الذي في الذي علق في اليد، الذي علق في اليد، فيجوز أن يتيمم فيه أكثر من واحد. نعم. تتمة يصح التيمم على النافذة أو على شنطة السيارة على المذهب، بشرط أن يكون عليها غبار يعلق باليد، فالمقصود من التراب هو الغبار الذي فيه. إذا عدم الماء لحبس، إذا عدم افتحوا العين، طبعا تجي عدم الماء أو عدم الماء. نعم. إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طال به ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. الشرط الثاني أن يعدم الماء حسا بفقدها وحكما بأن يجده لكن لا يستطيع استعماله، وقوله أو غيرهما كحصول شر لولده. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، فالتيمم ينوب عن الماء في كل شيء إلا في أربع حالات. أولا ما ذكره المؤلف لنجاسة على غير بدن، فإن عدم الماء الذي يزيل به النجاسة التي على غير البدن فلا يشرع لها التيمم. والتيمم يشرع على المذهب لثلاثة أشياء فقط: رفع الحدث الأكبر والأصغر وللنجاسة. هنا أيضا في خلل في ثلاثة أشياء، لثلاثة أشياء فقط: رفع الحدث. ما وجه الخلل هنا؟ في خطأ هنا، رفع الحدث أنه أصلا حسنتها مبيح أصلا، ما يرفع الحدث، كيف يرفع الحدث؟ إذن يقال لثلاثة أشياء فقط: للحدث الأكبر والأصغر وللنجاسة على البدن. لا يقال رفع الحدث، هو ما يرفع الحدث أصلا، التيمم على المذهب لا يرفع الحدث. نعم. للحدث الأكبر والأصغر وللنجاسة التي على البدن. ثانيا اللبث في المسجد لحاجة، فلا يشرع التيمم إن عدم الماء، ويجوز اللبث بلا تيمم ولا وضوء. ثالثا فلا يشرع، تعدلونها هذه، فلا يجب، لأن بعض العلماء الحنابل قال يستحب لمن عدم الماء أن يتيمم، إذن فلا يشرع، نخليها فلا يجب حتى يفهم منها أنه يستحب. نعم. فلا يجب التيمم إن عدم الماء، ويجوز اللبث بلا تيمم ولا وضوء. ثالثا غسل يدي القائم من نوم الليل لا يشرع له التيمم إن عدم الماء. رابعا غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي لا يشرع التيمم إذا عدم ماء أن يغسلهما به وأبيح غيره. الشرط الثالث دخول وقت الفرض أو إباحة غيره كصلاة الضحى، فهي طهارة ضرورة، فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمع، ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر، ولا لنفل وقت نهي. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته لحدث أكبر أو أصغر فيستعمله وجوبا ثم يتيمم، فإن تيمم قبل استعماله لم يصح، استعمله ثم تيمم، ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. الجرح في الطهارة إن استطاع أن يغسله وجب، فإن لم يستطع وأمكنه مسحه بالماء وجب، فإن لم يستطع تيمم عنه عند غسله لو كان صحيحا، ولو أراد أن يغتسل من الجنابة وعنده جرح في يده فله أن يتيمم عنه قبل الغسل أو أثناءه أو بعده، لأن الترتيب والموالاة ليس شرطا في الغسل، وصفة التيمم لا تختلف سواء كان عن حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، وإنما تختلف النية. ويغسل الصحيح من العضو الذي لا يحتاج إلى التيمم عنه ولا إلى مسح يجب غسله، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ويغسل الصحيح من العضو الذي لا يحتاج إلى التيمم عنه ولا إلى مسح يجب غسله. هذه المسألة لها صور: أولا إذا كان ببعض أعضاء وضوه جرح وجب الترتيب والموالاة، فلو تيمم قبل أن يأتي وقت غسل عضو الوضوء الذي فيه الجرح لم يصح لفوات الترتيب، وكذا لو فاتت الموالاة لم يصح ويلزمه إعادة الوضوء والتيمم. ثانيا إن توضأ وتيمم مع الجرح آخر الوقت ثم خرج الوقت ولم تفت الموالاة فلا يخلو، إن كان الجرح في غير الرجلين وجب إعادة الوضوء والتيمم، وإن كان الجرح في أحد الرجلين وجب إعادة التيمم فقط لبطلانه بخروج الوقت ولا يبطل الوضوء لعدم فوات الموالاة، وإن كان الجرح في حدث أكبر واغتسل وتيمم له ثم خرج الوقت بطل التيمم فقط ولا يلزم إعادة الغسل ولو فاتت الموالاة لعدم وجوب الترتيب والموالاة في طهارة الحدث الأكبر. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. الشرط الرابع طلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه، وهو مقيد بكونه بعد دخول الوقت، ومقتضى الشرط أنه إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه، فروضه أربعة: الأول مسح وجهه كله حتى اللحية سوى ما تحت الشعر ولو خفيفا، وسوى داخل فم وأنف، فيكره إدخال التراب فيهما لتقذيرهما، ويديه إلى كوعيه. الثاني مسح يديه إلى كوعيه والكوع كما في المطلع طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام وطرف الذي يلي الخنصر كرسوع ويقال المفصل بينهما رسغ. وفي أصغر ترتيب أعد مسح يديه إلى كوعيه. الكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام يعني هذا هو هنا والذي يقابله ما اسمه كرسوع والمفصل هذا رسغ أو رسغ. نعم. وفي أصغر ترتيب الثالث الترتيب فيمسح الوجه ثم اليدين وقوله في أصغر أي حدث أصغر وموالاة أيضا. الرابع الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. ولا يشترط الشرط الثالث ولا الرابع للتيمم عن الحدث الأكبر ولا للتيمم عن النجاسة على البدن. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. الشرط الخامس يشترط لكل تيمم نيتان. أولا نية ما يتيمم لفعله كصلاة وقراءة قرآن. ثانيا ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على البدن. وينوي الاستباحة فلو نوى رفع الحدث لم يصح. ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إذا نوى بتيممه صلاة نفل لم يصح أن يصلي به فرضا وإن نوى به فرضا صح أن يصلي به نفلا. وإن أطلق في جنس ما ينوي التيمم له فنوى مثلا صلاة وأطلق لم يصح أن يصلي به فرضا. وكذا إن نوى طوافا وأطلق لا يطوف به طواف ركن. ويبطل بخروج الوقت أي يبطل التيمم بخروج وقت تيمم فيه كما في غاية المنتهى. ويستثنى منه مسألتان. المسألة الأولى إذا تيمم لصلاة جمعة فلا تبطل إن خرج وقتها وهو فيها لأنها لا تقضى. المسألة الثانية إن نوى في وقت الصلاة الأولى جمع تأخير ثم خرج وقت الأولى فلا يبطل تيممه لأن الوقتين صارا كالواحد. وكذا يبطل التيمم بدخول الوقت على ما في المغني وصرح به الشيخ منصور في الروض وهو مفهوم كلام الغاية اتجاها والله أعلم. ومبطلات الوضوء إن تيمم عن حدث أصغر أما التيمم عن الحدث الأكبر فيبطل بموجبات الغسل ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما. وبوجود ماء إن تيمم لفقده إن وجد الماء بطل تيممه ولو كان في الصلاة تتم ما يبطل التيمم أيضا بزوال المبيح كبرء مرض وخلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه. وسن دراجه تأخير لآخر وقت مختار أي تأخير التيمم لآخر وقت الصلاة المختار وعالم وجود الماء أولى. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا ولا إعادة ويقتصر على مجزئ وجوبا فلا يزيد في القراءة على الفاتحة ولا في التسبيح على واحدة. ويقتصر أيضا على التشهد المجزئ فقط وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله. ويذكرونه في أركان الصلاة فإن زاد على المجزئ حرم ووجبت الإعادة كما قدمه في هداية الراغب. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا أي فاقد الطهورين لا يقرأ القرآن في غير الصلاة إن كان جنبا. والحكم مبهم هنا وفي المنتهى والإقناع وتقدم إن كان جنبا والحكم مبهم هنا وفي المنتهى والإقناع وتقدم أن قراءة القرآن للجنب محرمة. فصل في إزالة النجاسة تتم صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه. فصل يعني هكذا يضرب هكذا يضرب التراب ثم يمسح وجهه ببطن الأصابع أما هذه ما يمسح بها وجهه ثم يمسح اليد اليمنى هكذا ويخلل أصابع ثم اليد اليسرى يمسحه هكذا. هذا صفة التيمم. وين؟ اي احسنت صحيح شرطتين قصدك. نعم مش. فصل في إزالة النجاسة تطهير النجاسات يختلف باختلاف نوعها وهي ثلاثة أنواع مخففة ومتوسطة ومغلظة. وتطهير النجاسة لا يفتقر إلى نية أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. المخففة تطهر أرض ونحوها كحيطان وصخور كحيطان وصخور تنجست بمائع، ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير بغمرها بالماء حتى تزول عين النجاسة ولو اشترط فيها عدد. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به يلحق بالنجاسة مخففة. بول غلام لم يأكل الطعام غير الحليب بشهوة أي باختيار وطلب، أما إذا طلب الطعام وفقده واشتهاه فإن بوله كسائر النجاسات، ومثل البول القيء يطهر منك ومثل البول القيء يطهر إن كان الغلام لا يأكل الطعام بشهوة بغمره بالماء، ولا يشترط العصر ولا تقاطر الماء منه، ولا يشترط فيه عدد. تنبيه: بول الغلام نجس لكن خفف في تطهيره، وهو خاص بالغلام الذكر وغيرهما بسبع غسلات. النجاسة المتوسطة لا بد أن تغسل بسبع غسلات حتى يحكم بطهارة المحل كالبول والغائط والدم. وقد قاس الإمام أحمد رحمه الله ذلك على غسل نجاسة الكلب تتمة لو وضع في نهر جار إناء أو قماش متنجس فإنه لا يطهر بمرور سبع جريات مع زوال النجاسة، وتعتبر غسلة واحدة، لأن الماء الجاري كالراكد على المذهب كما تقدم في المياه، فلا بد أن يغمر. يعني يغمر الآن الذي يخرج من الأنبوب الآن هل هو ماء جاري أو راكد؟ ها؟ يعني جاري، هذا جاري، لكن لو أردت أن تغسل يديك ثلاث مرات هل يكفي أن تضعهم لتضع اليد تحت الإناء تحت الأنبوب ويمشي عليه الماء زمنا بقدر ثلاث غسلات؟ ها يكفي؟ لا يكفي، لابد إيش؟ أن تبعد ثم تدخل اليد مرة أخرى ثم الثالثة، لأن الماء الجاري كالراكد. نعم. فلا بد أن يغمر ثم يخرج ويعصر سبع مرات، ولا يشترط استعمال الصابون لإزالة النجاسة أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. النجاسة المغلظة تغسل سبعا إحداهن بتراب ونحوه كصابون في نجاسة كلب وخنزير، والنص إنما ورد في نجاسة الكلب وقيس عليه الخنزير لأنه أخبث منه، وكون التراب في الغسة الأولى أولى، ولا يكفي ذر التراب بل لا بد من استعمال الماء الطهور معه لكي يوصله إلى المحل النجس، ويشترط أن يستوعب المحل، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. يفهم منه أن بقاء طعم النجاسة يضر، ولا يلزمه أن يتذوق ليرى أبقي طعمها أم لا. فقد قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب الظاهر أنه يكفي غلبة الظن أن طعم النجاسة غير موجود، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها أي وعاؤها، وهذا فرع متعلق بالاستحالة، وهي تحول الشيء من مادة إلى أخرى، وفي المذهب الاستحالة لا تطهر، بدليل أن البهيمة إذا أكلت من نجاسة حرم علينا أكلها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط وتسمى الجلالة. فلو كانت الاستحالة تطهر كان ما أثرت في الجلالة، النجاسات ما تؤثر في الجلالة، فهذا يدل على أن الاستحالة لا تطهر وتسمى الجلالة. فالاستحالة لا تطهر إلا في مسألتين: الأولى الخمر إذا انقلب خلا بلا تدخل آدمي فإن خلله شخص لم يطهر لأن الواجب عليه إراقته. الثانية استحالة العلقة حيوانا طاهرا أو آدميا، والعلقة هي دم في رحم المرأة أو الحيوان، يخلق الله منه حيوانا طاهرا لا دهن تتمة. لا تتم صفحة 50. تتم الصراصير إذا تولدت من نجاسة كما إذا كانت من المجاري فهي نجسة، وإذا تولدت من طاهر كما لو تولدت من المزارع فهي طاهرة، ولا دهن ومتشرب النجاسة قاعدة في المذهب. المائعات غير الماء تنجس. طبعا أهل التخصص يقولون ما في شيء يتولد، يعني هذا التخصص ما أدري ما اسم تخصصهم أيضا، المهم أنهم يقولون ما يتصور أن يتولد من هذا كلام فقهاء. طبعا إذا تولدت الصراصير من الكنيف فهي نجسة، هم يقولون ما في شيء يتولد، يعني فكيف تصور هذه؟ احنا نشوف الصراصير نشوفها في الله، لكن كيف تتولد الله أعلم. نعم. قاعدة في المذهب: المائعات غير الماء تنجس بمجرد الملاقاة كثيرة كانت أو قليلة، تغيرت أو لم تتغير، ولا تطهر أبدا، وكذلك لا يمكن تطهير متشرب نجاسة كاللحم والعجين، وعفي في غير مائع ومطعوم في غيرهما كثوب وبدن عن يسير. اليسير هنا ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. الدم الذي يخرج من السبيل لا يعفى عن يسيره إلا دم حيض ونفاس واستحاضة لمشقة التحرز منه. وما لا نفس له سائلة، النفس الدم، والمراد له دم لكنه لا يسيل، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة أي حيا أو ميتا. وقوله ونحوها كذباب ومائع مسكر، تقييد المسكر بكونه مائعا ليحكم بنجاسته هو قول صاحب الغاية، والمذهب كما في المنتهى والإقناع إطلاق نجاسة المسكر مائعا كان أو غير مائع، فيدخل فيه الحشيشة المسكرة صرح بها في الإقناع. خطأ، نعم، صرح بها في الإقناع في سقوط. نعم. وابن النجار في شرح المنتهى وكذا المصنف نص على نجاسة الحشيشة في أصل هذا المتن كافي المبتدي مخالفة الماتن. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقه أي ما هو أكبر من الهر فهو نجس، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. قوله ومنه أي ومن مأكول اللحم طاهرة، فالأشياء التي سبق ذكرها كالروث واللبن والبول من مأكول اللحم طاهرة كالخارج مما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر، فيرجع فيه إلى العرف يعفى عن يسير تيقنا نجاسته، وما مع الشك أو الظن فيحكم بطهارته. وهل ماء البيارات كالطين في ذلك؟ فقد عمت البلوى بها في كثير من الأحياء السعودية فصارت كالطين في مشقة التحرز منه أكثر أحيانا. تعرفون البيارات موجود عندكم في مكة هنا؟ بيارات وفي جدة طيب فصل فيها مشقة، في الحقيقة فيها مشقة كبيرة جدا يعني. نعم. فصل في الحيض. الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. لا حيض مع حمل. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل إذا انقطع الحيض. وذكر بعض العلماء منهم شيخ الإسلام أن الحامل تحيض، وقد أثبت الطب أن الحامل لا تحيض، وإذا قلنا أنها تحيض فلا بد من معاودة الدم لها في نفس الوقت والأيام التي كان يأتيها فيه قبل الحمل، وهذا مستحيل أو نادر، فالله أعلم. وعلى المذهب وهو أن الحامل لا تحيض، لو رأت الحامل دما فهو دم فساد وأحكامها كالمستحاضة فتتوضأ لكل صلاة وغير ذلك، ولا بعد 50 سنة، فإذا أتاها الدم بعد 50 سنة فهو دم فساد على المذهب، ولا قبل تمام 9 سنين، فإذا أتاها لم يحكم بكونه حيضا، وأقله يوم وليلة وأكثره 15، أقل الحيض 24 ساعة. 24 ساعة ذكرها في الشيخ منصور في الكشاف. وأكثره 15 يوما، وهو المذهب وقول الجمهور، ولم يقل بأكثر من ذلك إلا ابن حزم فقال 17 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره أي الطهر، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، فيلزمها قضاء الصوم للصلاة، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة على التخير، وتجب الكفارة بقيود، الأول أن يكون الوطء في القبول، الثاني كونه قبل انقطاع الدم، الثالث كون الواطئ ممن يطأ مثله، والموطؤة ممن يوطأ مثلها، والقاعدة المضطرد من يطأ مثله هو من استكمل 10. ويلحق بهذا أمور كثيرة كالنسب، والتي يوطأ مثلها هي بنت 9 سنين، والدينار 4.25 جرام من ذهب. من الذهب. فلو كان الجرام 130 ريالا مثلا، فالدينار يكون إذن 552 ريالا تقريبا، ونصفه 276 ريالا تقريبا. ومصرف هذه الكفارة كبقية الكفارات، فتصرف إلى من له أخذ الزكاة لحاجته تتمة. حكم وطء الحائض بحائل، وطء الحائض ولو بحائل محرم ويوجب الكفارة، وهي مستثناة من قاعدة الوطء بالحائل لا يأخذ حكم الوطء بلا حائل. فقد تقدم في باب الغسل أنه لا يجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج إذا كان ثم حائل على الذكر، وهنا يوجب الكفارة. ولعل سبب التفريق أن في الغسل لم يلتقي الختانان فلم يجب الغسل. أما هنا فالمناط هو إتيان المرأة في الحيض، وهذا يحصل مع وجود الحائل وعدمه، والله أعلم فرق فقهي. وتباح المباشرة فيما دونه. المباشرة قال في المطلع، قال الجوهري مباشرة المرأة ملامستها، والمراد بها هنا ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع، ويباح للرجل أن يستمتع بزوجته أثناء الحيض بكل شيء ما عدا الفرج، ويسن ستر الفرج بخلاف الشافعة، فلا يجوزون إلا ما عدا ما بين السرة والركبة. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأة هي الأنثى التي يأتيها الدم لأول مرة بعد استكمال 9 سنين، فبمجرد ما ترى دما أو صفرة أو كدرة في سن تحيض لمثله وهو 9 سنين فإنها تجلس بترك الصلاة وغيرها، فتأخذ حكم الحائض وجوبا أقل الحيض يوما وليلة، ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وجوبا إن قطع الدم أو لم ينقطع، وتصلي وتصوم وجوبا، ولا تصلي قبل الغسل كما في شرح المنتهى. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع أكثر الحيض 15 يوما، فإذا مكث معها الدم أقل من ذلك كثمانية أيام مثلا اغتسلت مرة أخرى إذا انقطع. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. تكرر ثلاثا أي 3 شهور مثلا، في الشهر الأول 8 أيام ومثله الثاني والثالث، ففي الشهر الرابع تجلس 8 أيام. فإن اختلف العدد فكان مثلا في الشهر الأول 8 أيام وفي الثاني 5 وفي الثالث 6 ففي الرابع تجلس 5 أيام، لأنه هو الذي تكرر 3 مرات، فلا بد أن يتكرر 3 حتى تقضي ما وجب فيه كالصيام والاعتكاف والطواف للصلاة، وتكون هذه المرأة معتادة وليست مستحاضة. فإن تكرر وإن أيست قبله أي لم يتكرر 3 كأن يأتيها الدم مرة أو مرتين ثم دخلت سن اليأس فليس لها حكم الحائض، أو لم يعد فلا أي أتاها مرة واحدة. فلا بد أن يتكرر حتى تقضي ما وجب فيك الصيام والاعتكاف والطواف للصلاة. أي القارئ يعني قال انتبه يا طيب أسقط حرف غير المعنى بس يلا مداك بتعت عنه. أو لم يعد فلا أي أتاها مرة واحدة ثم جاست يوم وليلة ثم اغتسلت وجاست 8 أيام لتمامه واغتسلت فلم يعد فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه، وإن جاوزه فمستحاضة. الحالة الثانية المبتدأة إن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة، كما لو أتاها الدم يوما وليلة ثم اغتسلت ثم استمر الدم أكثر من 15 يوما فهي إذا مستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني. إنما يكون متميزة إن كان بعضه ثخينا وبعضه رقيقا، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتنا وبعضه غير منتن، فتعتبر حائضا في الوقت الذي يكون للدم فيه صفة من صفات الحيض المتقدمة الثخين أو الأسود أو المنتن، وما عداه فلا تعده حيضا. ويشترط أن يكون الدم المشتمل على إحدى صفات الحيض يصلح حيضا، أي لا ينقص مجموعه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، فتجلس المتميزة من الدم فقط في الشهر الثاني، ولا تنتظر أن يتكرر 3، وكذا تجلس في الشهر الأول باعتبار ما مضى، وإلا أقل الحيض حتى يتكرر استحاضتها ثم غالبه. فمن لم يكن دمها متميزا بل مطبقا بصفة واحدة فإنها تجلس أقل الحيض في الشهر الأول والثاني والثالث، ثم في الرابع تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7. والحاصل أن المبتدأة إذن لها 3 حالات: أولا لا يجاوز دمها أكثر الحيض فتجلس أقله حتى يتكرر 3 ثم تجلس عادتها في الشهر الرابع، ثانيا جاوز أكثره وكان متميزا فإنها تجلس متميزا من الشهر الأول والشهر الثاني وهكذا ولا يحتاج لتكرار، ثالثا إن جاوز أكثره ولم يكن متميزا فتفعل كما تفعل الأولى لكن تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ولو مميزة. فإن كانت معتادة بأن كان يأتيها الدم مثلا كل شهر 7 أيام ثم استحيضت بأن جاوز الدم أكثر الحيض في شهر من الشهور فتجلس عادتها لأنها أقوى من التمييز، وهذا هو المذهب وتدل عليه السنة، فالعادة أقوى من التمييز خلافا للشافعية الذين يقولون تجلس المتميز. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت صلاة إن خرج شيء، فيلزم المستحاضة ومن حدثه دائم كما عنده سلس البول غسل المحل الملوث، وإذا دخل وقت الصلاة وجب عليهما الوضوء، وهو مقيد بقولهم إن خرج شيء أي وإن لم يخرج شيء فلا يجب الوضوء. ويجب أيضا عليهما عصب المحل أي ربطه، وهل المقصود من الربط منع الخارج لئلا يخرج شيء أثناء الصلاة كما هو ظاهر كلام، هل المقصود أنها تربط بحيث لا يخرج شيء ومن بيساس البول يربط بحيث لا يخرج شيء، أو المقصود يربط بحيث لا يلوث ملابسه. الشيخ ابن عثيمين يقول الثاني كما سيأتي. نعم. وهل المقصود من ربط منه الخارج لئلا يخرج شيء أثناء صلاته كما هو ظاهر كلام الصحابة؟ لماذا لا يخرج؟ لأن لا يصلي الإنسان والحدث موجود فيربط حتى يمنع من خروج الحدث. هذا كلام الفقهاء الحنابلة. نعم. كما هو ظاهر كلام الأصحاب في المغني والشرح والإقناع والمنتهى وغيرهم. أما المراد يربطه بحيث لا يلوث ثيابه كما قاله الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه. والثمرة أن ربطه لكي يمنع الخارج يحتاج لشد يمتنع معه الخارج من الخروج وهو مضر للرجل خاصة كما أخبرني أحد الأطباء. وأما إذا قلنا بكلام الشيخ ابن عثيمين فالمطلوب منع تلويث الثياب بأي وسيلة ويشترط شده بحيث يمنع الخارج. مع أن كل عباراتهم شد، كلهم يقولون شد ربط عصب حتى في الحديث. نعم. بحث يحتاج لتحرير. تتمة. يبطل وضوء من حدثه دائم بدخول وقت كل صلاة مفروضة لكنه مقيد بما تقدم ذكره إن خرج منه شيء وإلا فلا يبطل. وهل يبطل وضوءه إذا خرج وقت الصلاة كما هو في الإقناع وتبعه الغاية وهو المذهب كما في الإنصاف والتنقيح أم لا ينتقض كما هو في المنتهى وظاهر كلام الماتن هنا؟ كما هو ظاهر، اكتبوا ظاهر المنتهى، كما هو ظاهر المنتهى، يعني ليس صريحا وإنما يؤخذ من ظاهره. نعم. وثمرة ذلك مسألة واحدة أن صاحب السلس صلى الفجر ثم جلس إلى طلوع الشمس فعلى قول المنتهى لا ينتقض وضوءه وعكسه الإقناع مخالفة الماتن. نعم. ونية الاستباحة يلزمها هذه النية وأن تنوي استباحة فعل الصلاة ونحوها ولا يصح أن تنوي رفع الحدث. تتم. هل يرتفع حدث من حدثه دائم؟ قال بارتفاعه الإقناع خلافا للغاية ولم يذكر المنتهى هذه المسألة. وما في الإقناع هو المذهب ولا يرد كلام الإقناع بقول الغاية. ووفق البهوتي بينهما قال بارتفاع الحدث السابق إلى المقارن الموجود. وصرح في الكشاف بعدم تعيين النية للفرض فلا تعتبر هنا بخلاف التيمم لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه مخالفة. قلت وإذا شد من حدث دائما على المحل شيئا يمنع الخارج فالقول برفع الحدث لا ينبغي التوقف فيه والله أعلم. تتمة. الفرق بين التيمم والحدث الدائم يتفق المتيمم من حدث دائم في تعيين نية الاستباحة لهما. ومن الفروق بينهما أن حدث المتيمم إذا تيمم لا يرتفع بخلاف حدث من حدثه دائم إذا توضأ فإنه يرتفع على ما ذهب إليه الإقناع. وقال الشيخ منصور على الصحيح وذهب في الغاية إلى أن حدث من حدثه دائم لا يرتفع وقال خلافا له لكن الصواب والصحيح ما في الإقناع وهو ما مشى عليه الشيخ منصور في عدة مواضع. وفائدة القول بأن حدث المتيمم لا يرتفع وحدث من حدثه دائم يرتفع مع التسوية بينهما في تعيين نية الاستباحة ما جاء في الإقناع حيث قال ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. قال الشيخ منصور معللا لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم. والمراد أن من حدثه دائم لو نوى استباحة الصلاة صلى بها ما شاء فروضا ونوافل. أما المتيمم فإنه لو نوى استباحة صلاة نفل مثلا لم يصلي به فرضا والعكس بعكس والله أعلم. بحث. وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا فيحرم وطؤ المستحاضة إلا إن خشي أحدهما الزنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3 مع أمارة. والدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو 3 إذا كانت معه علامة على الولادة كالألم فإنه يأخذ حكم النفاس إلا أن هذه الأيام لا تحسب من 40. وأكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقلها. تتم. أقل مدة حمل تصير بها المرأة نفساء لو وضعت هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان. وأقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوما. وقولهم يمكن أي لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل هذه المدة ولا يلزم أن يتبين خلقه أيضا في هذه المدة. والغالب أنه يتبين خلقه في 3 أشهر كما قاله المجد والله أعلم. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. قوله طهر أي تفعل فيه ما تفعل الطاهرات ويكره وطؤها في النقاء خلال 40 وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ فأحكامه كالحيض في الكفارة وغيرها إلا البلوغ والعدة فلا يحسب النفاس في القروء وكذا في الإيلاء فلا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف الحيض والله أعلم. تريح شوي. يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تجب الخمس على كل مسلم، أما الكافر والمرتد فلا تجب عليهما الصلاة. والمراد أن الكافر لو أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة، لكنهما يعذبان عليها في الآخرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فائدة: لا تبطل عبادة المرتد بردته ما لم تتصل بالموت. قاله الشيخ عثمان النجدي: مكلف إلا حائضا ونفساء. المكلف البالغ العاقل، أما الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما ولا تصح من مجنون لعدم النية. والمقصود المجنون الذي لا يفيق أبدا، وكذلك كبير السن الذي ذهب عقله بالكلية. وكذا لو جن في زمن صلاة أو صلاتين حتى خرج الوقت فلا يؤمر بالقضاء. وإذا أفاق المجنون أو المخرف في زمن صلاة فإنه يجب عليه فعلها، ولا تصح الصلاة من الأبله الذي لا يفيق كما في الإقناع، ولا صغير غير مميز وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. المميز في المذهب من استكمل سبع سنوات، فغير المميز لا تصح منه. وقوله وليه أي ولي المميز، فيجب على ولي الصغير أمره بالصلاة وتعليمه إياها وتعليمه الطهارة لسبع سنين، وضربه عليها لعشر سنين ضربا غير مبرح أي غير شديد، لا يزيد في كل مرة على عشرة أسواط. تتمة: يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة على ما يأتي تفصيله في شروط الصلاة، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهها: ترك القيام مع القدرة عليه، لأنه في نفل، أي أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته، لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد. فائدة: القاعدة في المذهب أن على أو عليه تفيد الوجوب، كما ذكره المرداوي في الإنصاف، وكذا ليس له أن يفعل كذا في المذهب تفيد التحريم في الغالب، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. هذا للصلوات التي لها وقت ضرورة وهي العصر والعشاء، إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. أي يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وحتى يخرج وقت الاختيار إلا في حالتين: الحالة الأولى من له الجمع كالمسافر إذا نوى في وقت الأولى المتسع لها فعلها مع الثانية جمع تأخير، وتكون الأولى أداء كما في شرح المنتهى. والحالة الثانية وكذا مشتغل بشرط لها يستطيع الحصول عليه في زمن قريب، كالزمن الذي يشتغل فيه بخياطة ثوب لستر عورته، ولا ينتهي منه إلا بعد خروج الوقت لفرض له وقت واحد، أو بعد خروج وقت الاختيار لفرض له وقتان وهما العصر والعشاء، فيجوز له التأخير. وفي غير تلك الحالة هنا فيجوز، عدلوها، بل نقول يجب عليه التأخير تحصينا للشرط كما في شرح المنتهى. بدل فيجوز له التأخير نقول بل نقول يجب عليه التأخير، فيجب عليه التأخير تحصينا للشرط كما في شرح المنتهى. نعم. وفي غير تلك الحالتين لا يجوز تأخير الصلاة إلى خروج الوقت أو إلى وقت الضرورة. وجاحدها كافر، وهو الذي أنكر وجوب الصلاة، فهذا كافر تجب استتابته. تتمة: في المذهب يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا بشرطين: الأول أن يدعوه إلى فعل الصلاة إمام أو نائبه كالأمير أو القاضي وهو غير موجود الآن. الثاني أن يأبى فعل الصلاة حتى يضيق وقت الثانية عنها، فيدعى مثلا إلى صلاة الظهر ويخرج وقتها، ثم يضيق وقت اختيار العصر بحيث يبقى وقت لا يكفي لأداء صلاة العصر كاملة في وقت الاختيار كما في هداية الراغب. وإن كان الذي يظهر لي أنه حتى يضيق وقت الضرورة عن فعل العصر كلها قبل غروب الشمس كما هو ظاهر كلامهم في الإقناع والمنتهى وغيرهما، والله أعلم. تحرير: فبعد هذا يحكم بكفره، ولا تكفير مع عدم تحقق هذين الشرطين. ودليل القول بكفره أدلة كثيرة، منها حديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. والقول الثاني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، وهو قول الجمهور ورأي بعض كبار علماء الحنابلة كصاحب المغني، وقد رد على المذهب وقال: في العصور كلها لم يمر على الناس أنهم تركوا الصلاة على ميت لأنه لم يصلي، بل كل شخص عاش بين المسلمين ومشهور بين الناس بإسلامه فإنه يصلى عليه ويغسل إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين. والشيخ ابن باز رحمه الله مع أنه يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا، إلا أنه لما سئل هل يخبر الأب الناس أن ابنه المتوفى لا أن ابنه المتوفى لا يصلي؟ فإنه سكت ثم قال لا، يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم. فالخلاف فيها كبير، لكن لا شك أن ترك الصلاة إن لم يكن كفرا فهو قريب من الكفر والعياذ بالله. فصل في الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. والإقامة مصدر أقام، وشرعا إعلام للقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان في المذهب أفضل من الإقامة، وهو أيضا أفضل من الإمامة للحديث. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أرشد هنا همزة قطع. اللهم أرشد همزة قطع، نعم، حطوا عليه همزة يعني. نعم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. فالأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. الأذان والإقامة فرضا كفاية لا فرضا عين، فإذا قام بهما البعض سقط الإثم عن البقية. والمراد بالكفاية التي إذا وجدت سقط الإثم عن الباقين، أن يقوم بهما من يحصل به الإعلام لأغلب الناس، ولا يشترط أن يعلم كل الناس. قال في الروض المربع: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. وأصله في المبدع، وذكره ابن النجار في شرحه للمنتهى، والبهوتي في شرحه، والله أعلم، بحث على الرجال إذا كانوا اثنين فأكثر الأحرار المقيمين، فلا يجبان على الأرقاء ولا على المسافرين، للخمس المؤدات والجمعة، للخمس أي للصلوات الخمس فقط. وقوله المؤدة أي فلا يجبان للمقضية، أما الجمعة فداخلة في الصلوات الخمس. وقال النجدي إنه من باب عطف الخاص على العام لمزيتها تتمة. أما المنفرد والمسافر فيسنان لهما ولا يجبان عليهما. وأما النساء فيكرهان لهن ولو بلا رفع صوت، وكذا يكرهان للخنثى ولا يجزئ أذانهما للخمس المؤدة. ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. ذكر خمسة شروط للأذان: الأول كونه مرتبا، الثاني كونه متواليا أي عرفا بأن يأتي بكلماته متوالية بلا تأخير، الثالث كونه منويا، الرابع كونه من ذكر ولو مميزا فلا يصح من امرأة، الخامس كونه بعد الوقت لغير فجر، والشرط السادس كونه من واحد. وشروط المؤذن خمسة: الأول كونه ذكرا، الثاني مميزا، الثالث كونه عدلا ولو في الظاهر، الرابع كونه عاقلا، الخامس كونه مسلما. وللأذان ركن واحد وهو رفع الصوت ليحصل السماع تتمة. يصح على المذهب أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل للحديث إن بلالا يؤذن بليل، متفق عليه. ويحملونه على ما بعد منتصف الليل. قال في الإقناع: والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، فلا يكون آخره طلوع الفجر كما في سائر المسائل. وقد نقل الحجاوي هذا عن الشيخ تقي الدين رحمه الله. وحكم الأذان بعد منتصف الليل مباح، نص عليه الإقناع. ويستحب أن يكون في الوقت، فإذا أذن في منتصف الليل أتى الناس على الإقامة مباشرة، لكن ذكر في الإقناع استحباب أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. وفي رمضان يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني، وإن لم يؤذن له بعده وإلا فلا كراهة. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. ذكر ما يسن في المؤذن، وقوله صيتا أي رفيع الصوت، وقوله عالما بالوقت ليؤمن خطأه. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. فمن أراد أن يجمع تأخيرا أو تقديما أذن للأولى وأقام لكل صلاة، لحديث جابر رضي الله عنه في الحج، رواه مسلم كما في شرح المنتهى. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، وكذا تسن متابعة المقيم. فيسن للمؤذن أو المقيم إجابة نفسه، ويسن لسامعهما إجابتهما. وقوله متابعته ولو كان في طواف أو قراءة قرآن. وكذلك يسن للمرأة أن تجيب إلا في الحيعلة. الحيعلة هي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول المتابع بعدهما الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت بكسر الراء. والتثويب قول المؤذن في الفجر بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم، ويسن له أن يقول ذلك مرتين في أذان الفجر خاصة، وسواء أذن قبل طلوع الفجر أم بعده، كما ذكره ابن النجار في شرحه والبهوتي وفي شرح المنتهى تتمة. متابعة الأذان تكون أداء وقضاء. فالأداء ترديد السامع بعد كل كلمة من النداء، والقضاء يكون بعد انتهاء المؤذن فيعيد الأذان، وكذا إن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت. ثم قضى الفائت. هنا نقول هذا احتمال بعد قولي وكذا إن فاته بعضه ردد مع المؤذن ثم قضى الفائت. نقول هذا احتمال ذكره ابن فيروز، احتمال ذكره ابن فيروز، ورجح أنه يبدأ من أوله حتى يدركه، يعني إذا سمع جزء من الأذان يعيد ما قاله المؤذن ثم يتابعه فيما بقي، وهذا رأي ابن فيروز للحديث أن من فعل ذلك يقول دخل الجنة. الرأي الثاني أنه يتابعه فيما سمع فقط ولا يقضي، يسامعه فيما سمع فقط ولا يقضي، وهذا استظهار للخلوة، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه يتابعه فيما بقي أو فيما سمع فقط ولا يقضي. ولا شك أن قول ابن فيروز أولى، أنه يعني إذا لم يقضي ما فاته فإنه لا يكون قال مثل ما يقول مؤذن، ولا يحصل على الأجر المترتب على قول مثل ما يقول المؤذن. نعم تتمة. أحسن الله إليكم. تتمة. من سنن الأذان أيضا استقبال القبلة، ومتى يجب استقبال القبلة ومتى يستحب عكس ذلك. في شرح الوجيز، واستقبال القبلة مستحب لكل ذاكر وقارئ ومسبح وناسك، كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى. وإذا استحب لهذه فلا أن يستحب للذكر المتعلق بالصلاة أي الأذان أولى، وهذا بخلاف الخطبة فإنها خطاب للحاضرين، وذلك مثل إقراء القرآن وتدريس الحديث والفقه، فإن السنة فيه استقبال المستمعين له، ولذلك استحب يعني في الحياة. السنة فيه استقبال المستمعين ولو جعل القبلة خلفه. نعم. ولذلك استحب في الحيعلتين الالتفات إلى المخاطبين، لأنه خطاب لآدمهم بخلاف سائر كلمات الأذان. انتهى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد، فيقول الدعاء المشهور الذي عند البخاري: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والدعاء، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر. الحالات التي يجوز فيها الخروج من المسجد بعد الأذان: الحالة الأولى العذر، وهو الأعذار التي يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة كما في هداية الراغب أو نية الرجوع. الحالة الثانية أي خرج بعد الأذان بنية الرجوع إلى المسجد ليصلي فيه. الحالة الثالثة ولا يحرم الخروج على المرأة. الحالة الرابعة ولا بعد أذان الفجر إن كان قبل الوقت. الحالة الخامسة إذا خرج من المسجد بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر لا سيما مع فضل إمامه قاله في الغاية اتجاهه وتكلم فيه، والله أعلم. الحالة السادسة أن يخرج من المسجد بعد الصلاة التي أذن لها، وهل يتعلق التحريم بالشروع في الأذان أو بالانتهاء منه؟ الظاهر أنه بالانتهاء فليحرر، لكن يكره على المذهب التحرك أثناء الأذان نصا لئلا يتشبه بالشيطان، والله أعلم. تحرير. فصل في شروط الصلاة. شروط صحة الصلاة ستة، وعدها الإقناع والمنتهى وغيرهما تسعة بزيادة الإسلام والعقل والتمييز، وهي شروط لكل عبادة إلا الحج، فيصح من غير المميز. طهارة الحدث أي الأكبر والأصغر، وتقدمت. ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الزوال ابتداء طول الظل أو الفيء بعد تناهي قصره، والفيء الظل بعد الزوال. فإذا طلعت الشمس من المشرق خرج لكل شيء ظل جهة المغرب حتى تستوي في وسط السماء، فإذا زالت الشمس مع وسط السماء بدأ الظل يزيد، ومن هنا دخل وقت الظهر. والظل الذي يعود في جهة المشرق إذا زالت الشمس جهة المغرب يسمونه فيئا أي رجوع الظل. وظل الزوال هو الظل الصغير الذي يوجد وقت استواء الشمس في وسط السماء، فلا يعتبر في دخول وقت الظهر ولا في خروجه، فالدخول يكون بزيادة الظل بعد ظل الزوال، والخروج يكون بتساوي طول المنتصب ككأس وقلم مع فيئه، ولا يحسب منه ظل الزوال. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، هذا الوقت المختار والأصل فيه حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا أصح شيء في المواقيت. والرواية الثانية عن الإمام أحمد استمرار وقت العصر إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم، وهو أطول من الوقت الأول. وعلى هذه الرواية فإن وقت الاضطرار يبدأ إذا اصفرت الشمس. وذكر الإقناع هذه الرواية بعد ذكره للمذهب، واختارها الموفق والمجد، وقال صاحب الفروع اختاره جماعة وهي أظهر. انتهى. فائدة: قيل اصفرار الشمس يكون قبل الغروب بنصف ساعة تقريبا، والضرورة إلى الغروب، أي وقت الضرورة من حين يصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، ولو وقعت الصلاة في هذا الوقت كانت أداء، وهو وقت مختص بمن له ضرورة فقط، كحائض طهرت وصبي بلغ ومجنون أفاق ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم، وكذا خباز أو طباخ أو طبيب فصد وخشو تلف ذلك. قاله الزركشي: ويحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير ضرورة لحديث تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. فالذم على التأخير يقتضي التأثيم، كما قاله التنوخي في الممتع شرح المقنع. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يمتد وقت المغرب من كمال غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، والمراد به الحمرة المعترضة في السماء. وفي الشرح الممتع لابن عثيمين أنه يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب، ولذلك فالتقويم عندنا في السعودية يجعلون مدة الوقت بين العشاءين ساعة ونصف يوميا تتمة، والمغرب له وقتان. قال ساعة ونصفا ساعة ونصفا تتمة، أحسن الله إليكم، تتمة. والمغرب له وقتان، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وقال في الإقناع: ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة. انتهى. وهذا هو المذهب، وإن لم يذكره المنتهى للقاعدة: كل مسألة زادها الإقناع أو المنتهى على الآخر فهي المذهب، لا سيما وأن أصلها الإنصاف. ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول لحديث إمامة جبريل عليه السلام، والرواية الثانية في المذهب وذكرها في الإقناع أن المختار إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا عند مسلم، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، واختارها ابن عثيمين وقبله الموفق بن قدامة والمجد وجمع، وقال في الفروع هي أظهر، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. جمهور العلماء على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى قولا آخر أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، واختاره ابن عثيمين لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولم أقف على دليل صريح لقول الجمهور إلا ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وحديث أبي قتادة عند مسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، فقالوا لا يخرج وقت صلاة إلا بدخول وقت الأخرى إلا الفجر، فيخرج وقتها بطلوع الشمس بالإجماع. ويريه الفجر إلى الشروق لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وللفجر وقت واحد على الصحيح من المذهب، وذكر الإقناع للفجر وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة، فوقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار، ووقت الكراهة من الإسفار إلى طلوع الشمس. ونسبه الزركشي في شرح الخرقي للقاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس، ولم يذكره المنتهى ولا الإنصاف، بل تعقب البهوتي الإقناع وذكر أن مقتضى كلام الأكثر أنه لا يوجد وقت كراهة للفجر، فلذلك لا يكون قوله هنا هو المذهب. وتدرك، قال ابن النجار في شرح المنتهى: ومعنى إدراك الأداء هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء، وسواء لعذر أو لغير عذر. انتهى. مكتوبة بإحرام في وقتها، كل الصلوات تدرك أداء بتكبيرة الإحرام في وقتها، كمن كبر للعصر قبل الغروب أو للجمعة قبل دخول وقت العصر، فالقاعدة أن الإدراك في الوقت يكون دائما بتكبيرة الإحرام، وكذا إدراك الجماعة يكون أيضا بتكبيرة الإحرام إلا في صلاة الجمعة، فلا يكون إدراكها إلا بإدراك الركوع، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، أي لا يسع فعل كل الصلاة فيه، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. جعلوا هنا غلبة الظن في درجة اليقين، بينما في مسائل أخرى جعلوها في درجة الشك، فإذا صلى بغلبة الظن ثم تبين خطأه صارت نفلا ولزمه أن يعيد الصلاة في وقتها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، فلو أن صبيا بلغا وحائضا طهرت قبل الغروب بمقدار تكبيرة الإحرام كخمس ثوان مثلا ثم أذن المغرب وجب عليهما قضاء العصر وما يجمع إليها قبلها أي الظهر، فإن لم يوجد ما يجمع إليها قبلها كالفجر فلا يقضيان إلا الفجر. أما لو أذن للظهر وأدركت المرأة خمس ثوان ثم أتاها الحيض فقضت الظهر فقط لا العصر. فرق فقهي. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. دليل وجوب الفورية حديث فليصلها إذا ذكرها متفق عليه، وقوله ما لم يتضرر يعود على الفورية، وقوله أو ينسى يعود على الترتيب. فلو صلى العصر مثلا ناسيا أن عليه الظهر حتى فرغ من العصر ثم ذكر الظهر فعليه أن يصلي الظهر فقط، لكن لو ذكرها وهو في الصلاة وجب عليه قطعها والإتيان بالظهر ثم العصر لوجوب الترتيب، وهذا في حق الإمام. وأما المأموم والمنفرد فيتمها نفلا ثم يستأنف. فرق فقهي. وقوله أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها يعود على الفورية والترتيب. وتلخيص مستثنيات الفورية والترتيب ما يلي: يستثنى من الفورية ثلاث صور. الأولى إذا حضر لصلاة عيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به. الثانية إذا تضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها. الثالثة إذا خشي فوت حاضرة أو فوت وقت اختيارها. الرابعة إذا كان التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ويستثنى من الترتيب صورتان: الأولى إذا نسي الترتيب بين الفرائض حال قضائها وبين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة. الثانية إذا خشي فوت الحاضرة أو فوت وقت اختيارها فيقدم الحاضرة، فإن قدم الفائتة مع خشية فوت الوقت صحت مع الإثم. تتمه لا يسقط الترتيب على المذهب بخوف فوات الجماعة إلا في صلاة الجمعة لأنها لا تقضى. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى سقوط الترتيب إذا خشي فوات الجماعة مطلقا جمعة أو غيرها. الثالث ستر العورة. شيخ نتوقف بس نرتاح شوي عشر دقائق فقط، ريح شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. العورة لغة النقصان والشيء المستقبح، واصطلاحا سواة الإنسان وكل ما يستحي منه، فيجب سترها عن النظر حتى عن نفسه، ويجب سترها حتى خارج الصلاة وفي خلوة وظلمة. والستر يكون بما لا يصف لون البشر بما لا يصف لون البشرة، ويكون من جميع الجهات إلا الأسفل فلا يجب ستره. وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. العورة ثلاثة أقسام: الأول عورة الرجل وابن عشر إلى قبيل البلوغ والأمة والحرة المراهقة، أي قاربت البلوغ ولم تبلغ، والمميزة فعورتهم ما بين السرة والركبة وليستا منها. قالوا ويستحب استتار الأمة والحرة المراهقة والمميزة كالحرة البالغة. الثاني عورة ذكر ابن سبع إلى عشرين فعورته الفرجان لأنه دون البلوغ. الثالث عورة الحرة فهي كلها عورة إلا وجهها فليس بعورة في الصلاة، لكن لا تكشفه عند وجود الرجال الأجانب. ومن انكشف بعض عورته وفحش، الفاحش هنا ما يفحش عرفا في النظر، فيوجب إعادة الصلاة مع تفصيل فيه: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا، أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. الثياب التي نهي عن الصلاة فيها على المذهب ثلاثة: الأول الثوب النجس، تجب إعادة الصلاة على من صلى في ثوب نجس ولو ناسيا أو جاهلا، لأن النجاسة لا يعفى عنها في الصلاة، ولا يجوز أن يصلي عريانا مع وجوده، فإن فعلها عاد وجوبا ويلزمه أن يصلي فيه لعدم غيره ويعيد وجوبا. الثاني ثوب الحرير، إن صلى فيه عالما ذاكرا مع وجود غيره أعاد وجوبا، وإن عدم غيره صلى فيه وجوبا ولا إعادة. الثالث الثوب المغصوب، ولا يجوز أن يصلي فيه ولو عدم غيره، بل يلزمه أن يصلي عريانا ولا إعادة، فإن صلى فيه أعاد وجوبا بشرط كونه ذاكرا عالما أنه مغصوب وإلا لم يعد. أما البقاع فلو صلى في بقعة مغصوبة كدار لم تصح صلاته، لأن النهي عندنا يقتضي الفساد والتحريم. ولو صلى في بقعة نجسة لزمه أن يعيد إلا إن حبس في مكان نجس أو مغصوب لا يستطيع الخروج منه، فيلزمه أن يصلي ولا إعادة. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، أما المعفو عنها فلا يجب اجتنابها كالدم اليسير من حيوان طاهر في غير طعام وشراب ويسير طين شارع تحققت نجاسته وأثر الاستجمار في محله والمتقاطر من البول لمن به سلس بعد كمال التحفظ. وذكر الإقناع عدة مسائل متعلقة بالنجاسات التي يعفى عن يسيرها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. والدليل على اشتراط طهارة الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر. ودليل اشتراط طهارة البدن حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني. ودليل اشتراط طهارة البقعة حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء متفق عليه. والمراد بالبقعة مواضع أعضاء السجود فلا تبطل بكون ما يقابل صدره نجسا مثلا مع طهارة مواضع السجود. تتم ذكر البهتي في حاجيته على المنتهى أنه لا يجب في غير الصلاة اجتناب النجاسة في الأصح. وقد تقدم أنه لا يجب الاستنجاء على من قضى حاجته إلا إن أراد الصلاة. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم. فإن تضرر بقلعه لم يجب القلع وإلا وجب ويتيمم وجوبا إن لم يغطه اللحم. فإن غطاه فلا يجب التيمم ويغسل العضو كغيره من الأعضاء. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. ولا لا تصح الصلاة في هذه المواطن تعبدا فلا يلحق بها غيرها. الأول المقبرة وهي مدفن الموتى ولا بد أن يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر وإلا صحت الصلاة. فلا يضر قبر ولا قبران. وفي الإنصاف وقيل يضر اختاره الشيخ تقي الدين والفائق قال في الفروع وهو أظهر. الثاني الخلاء وهو ما أعد لقضاء الحاجة قال في الإقناع فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. فأما إن كانت غرفة في إحدى جوانبها حج ليس له باب أو مفتوحا على الغرفة بلا جدران فالظاهر تعلق النهي بموضع الكنيف لأن الحج هنا تابع والله أعلم. تحرير. الثالث الحمام يشبه الساونا وهو موجود في بعض الدول كالمغرب وسوريا. الرابع أعطان الإبل وهو المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه للذي ترعى فيه. الخامس المجزرة وهو المكان المعد للذبح وهو محل بيع اللحم الذي يسمى الآن ملحمة مجزرة. الظاهر ليس مجزرة لأنها لم تعد للذبح بل لتقطيع اللحم وبيعه فقط والله أعلم. تحرير. وهل محل بيع اللحم الذي يسمى الآن ملحمة مجزرة؟ الظاهر ليس مجزرة لأنها لم تعد للذبح بل لتقطيع اللحم وبيعه فقط والله أعلم. تحرير. السادس المزبلة وهو مرمى الزبالة ولو كانت طاهرة. السابع قارعة الطريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. وفي المطلع قارعة الطريق وسطه وقيل أعلاه والمراد به ها هنا نفس الطريق ووجهه. وفي شرح المنتهى للبهوتي أي محل قرع الأقدام من الطريق سواء فيه سالك أو لا. وفي الإقناع قارعة الطريق ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا ولا بأس بما علا عن جادة الطريق يمنة أو يسرة نصا. قلت وسواء كان الذي يسلكه أناسي أو سيارات أو دراجات أو غيرها والله أعلم. الثامن أسطحة هذه المواطن لأن الهواء تابع للقرار. تتمة. يستثنى من ذلك عدة مسائل. الأولى تصح صلاة الجنازة في المقبرة ولو قبل الدفن بلا كراهة. الثانية تصح صلاة الجمعة والجنازة والعيد في الطريق للضرورة بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة. الثالثة تصح الصلاة على الراحلة في الطريق وستأتي بإذن الله. الرابعة إذا كان هناك عذر كما لو حبس فيها كما ذكر المؤلف. الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز كمريض يعجز عن استقبالها. والمربوط والمصلوب لغير القبلة فيسقط عنهم الاستقبال. ومتنفل في سفر مباح فيستثنى من شرط استقبال المتنفل الراكب ولو كان هو القائد. والماشي في سفر مباح ولو دون مسافة قصر لا مكروه ولا محرم. تتمة. يلزم الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة إلى القبلة حسب الإمكان وقبلته في سائر صلاته جهة قصده ولو عدلت به السيارة أو الدابة عن جهة قصده ولم يعدها لم تصح إلا إن عجز عن إعادتها. ويلزمه أيضا الركوع والسجود إن قدر وإلا أومأ بهما. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. قوله قريب منها أي من الكعبة، وهو من يمكنه مشاهدتها أو وجد من يخبره عن يقين، ففرضه إصابة عينها ببدنه كله، وكذا على المذهب المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه، ففرضه إصابة العين لأن قبلته متيقنة لكونه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، ولا يضر النزول عن الكعبة أو العلو عنها، وفرض البعيد إصابة جهتها، والبعيد هو الذي لا يمكنه مشاهدة الكعبة ولم يجد من يخبره عن يقين، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. قوله بخبر ثقة بيقين أي شخص متيقن ليس ظانا ولا شاكا، ويعمل وجوبا بمحارب المسلمين بأن يتجه إلى حيث تتجه، والمحارب جمع محراب وهو صدر المجلس، ومنه سمي محراب المسجد، والمحراب الغرفة قاله في المطلع. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. الاجتهاد يكون للعارف بأدلة القبلة فيجتهد لكل صلاة، أما الذي لا يعرف علامات القبلة ومثله الأعمى فإنه يقلد وجوبا عارفا بأدلتها، فإن كان العارفون أكثر من واحد واختلفوا فيلزمه أن يتبع الأوثق عنده. تتمه قوله في سفر يدل على أن الاجتهاد في البلد ممنوع، فلا بد أن ينظر إلى محارم المسلمين ويسأل أهل البلد، ولو اجتهد وأخبره ثقة وأخطأ أعاد كل الصلوات، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، أي لو صلى العارف بأدلة القبلة بلا اجتهاد مع قدرته عليه أعاد وجوبا سواء أخطأ وأصاب، وكذا لو صلى غير المجتهد بلا تقليد عالم بأدلة القبلة مع قدرته على تقليده أعاد الصلاة وجوبا أخطأ أو أصاب. السادس النية. النية القصد وشرعا عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب وجوبا، وشروطها الإسلام والعقل والتمييز وفي الكشاف، وكيفيتها الاعتقاد في القلب. قال في الاختيارات: النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير في الوقت، إلا الصيام فيصح أن ينويه بعد الغروب مع أنه يبدأ من الفجر الثاني، فيجب تعيين معينة، أي من أراد أن يصلي فعليه أمران: أن ينوي فعل الصلاة، وأن يعين الصلاة إن كانت معينة كظهر وعسر ووتر وتراويح، فإن لم تكن معينة كالنفل المطلق أجزأت هنية فعل الصلاة وسنة، وعبارة الإقناع والمنتهى والأفضل إلى آخره. وهذا يدل على أنهم إذا عبروا بالأفضلية فإنهم يعلون بها السنية، والله أعلم. تحرير: مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. المقارنة هنا أن يأتي بالتكبير عقب النية، وليس المراد بساط النية مع تكبيرة الإحرام، قاله البهوتي: ولا يضر تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، ويشترط أن تكون النية بعد دخول الوقت. تتمه: يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة بأن لا ينوي قطعها فقط، وتبطل نية الصلاة بفسخها وبالتردد في الفسخ والعزم عليه لا على فعل محظور، ولو نوى قطع الصلاة بطلت صلاته، وليس له أن يقلبها نفلا بخلاف قطع نية الصوم، فله أن يستأنفه بالنية نفلا بغير رمضان، فرق فقهي. وإن أتى بما يفسد الفرض فقط، كمن ترك القيام بلا عذر انقلب نفلا، وشرط نية إمامة وأتمام، فيشترط للإمام أن ينوي الإمامة، ويشترط للمأموم أن ينوي الائتمام، ويشترط أن يكون ذلك من أول الصلاة. فلو صلى أحد منفردا ثم بعد تكبيرة الإحرام جاء رجل ليدخل معه، لم يصح يقلب نيته من منفرد إلى إمام. تتمه: مستثنيات هذه المسألة: الأول، إذا ظن لا إذا شك مصل حضورا مأموم فنوى الإمامة صح الاقتداء به وتبطل إن لم يحضر أحد ويدخل معه قبل رفعه من الركوع. الثاني، إذا أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه فعاد النائب مأموما صح. الثالث، لو سبق اثنان ببعض الصلاة فنوى أحدهما الائتمام بالآخر صح، ولو لم يتفق على هذا قبل الصلاة، ولو اختلف عدد الركعات التي فاتتهما، والله أعلم. ولمؤتمن انفراد لعذر، أي لعذر يبيح ترك الجماعة كالخوف على الأهل أو المال، وغلبة النعاس وتطويل الإمام والمرض وفوت الرفقة، فإن لم يكن له عذر وانفرد بطلت صلاته بمجرد مفارقته. ومحل إباحة المفارقة لعذر أن يستفيد بمفارقة إمامه تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه من صلاته، فإن كان لا يتميز انفراد المأموم عن إمامه بنوع تعجيل لم يجز له الانفراد لعدم الفائدة. تتمه: يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل أن يقرأ أو يكمل على قراءة إمامه إن كان الإمام قرأ بعض الفاتحة، وهنا صحت الفاتحة من اثنين، وهي من المسائل الحسان، وبعدها له الركوع في الحال، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. إن نوى الإمام الانفراد بعد خروج المأموم، وهذا القيد إنوى الانفراد هو ما مشى عليه في الإقناع وتابعه الغاية، فيفهم منه أنه إن لم ينوي الانفراد واستدام الإمام نية الإمامة فإن صلاته تبطل، ومشى في المنتهى كالتنقيح، وهو المذهب على أنه لا يشترط هذا القيد، فلا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة المأموم سواء نوى الانفراد أو لم ينوه، مخالفة الماتن. وكذا لو كان مع الإمام أكثر من مأموم وبطلت صلاة أحدهم لم تبطل صلاة الإمام، ولا يصح الاستخلاف من الإمام لغيره على المذهب إلا لحدوث مرض أو حدوث خوف أو حدوث حصر له عن قول واجب كقراءة وتشهد وتكبير ونحوه، فيصح استخلافه ولو كانوا في السجود، ويصح في تلك الحالة أيضا يستخلف مسبوقا فيصلي بهم ثم ينتظرونه إلى أن يتم صلاته ثم يسلم بهم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة من أهم أبواب الفقه. وقد قال: صفة الصلاة من أهم أبواب الفقه. الإنسان قد بعض الطلاب يتعلم المعاملات ويترك أهم ما سيحاسب عنه يوم القيامة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فيجب على المسلم أن يتعلم صفة الصلاة، وعند الحنابلة كل حركة وكل قول في الصلاة له دليله، فإن ورد في أمر من أمور الصلاة صفات متعددة اختاروا صفة واحدة وجوزوا الباقية في الغالب. نعم، مذهب أنهم يختارون صفة واحدة لأسباب معينة وستأتي إن شاء الله في الأذكار وفي الكيفيات، يختارون صفة ويجوزون ما عداها، في الغالب يجوزون ما عداها، أحيانا ما يجوزون. وأما شيخ الإسلام فرأيه أنه يعمل بجميع ما ورد. نعم، كما ذكره ابن رجب في القواعد وغيره. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله استحباب الإتيان بكل ما ورد حتى لا تهجر هذه السنن، وهو أولى للحصول على ثوابها كلها. الله أعلم، رأي الشيخ أولى حتى لا تهجر أيضا السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، أي يسن خروجه إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار، والسكينة الطمأنينة والتأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار هو الرزانة مع قول ما ورد، ومنه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا الحديث. وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. رواه مسلم. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيسن للإمام القيام للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لحديث ابن أبي أوفى الذي رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية وهو ضعيف. أما المأموم فيقوم عندها كذلك يرى الإمام، وإلا فلا يسن له أن يقوم حتى يرى الإمام قد قام ودخل للصلاة، ودليل ذلك ما رواه مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وهذا ما مشى عليه في المنتهى وهو المذهب. وذهب صاحب الإقناع إلى أن المأموم يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة إذا كان الإمام في المسجد وإن لم يره المأموم، وإن لم يكن الإمام في المسجد ولم يعلم قربه فلا يقوم حتى يراه، وتابع الموفق في ذلك. قال البهوتي متعقبا لإقناع وفي الإنصاف، وجزم بمعناه في المنتهى: والصحيح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المجد وغيره، مخالفة الماتن. تتمة. قال البهوتي في الكشاف: والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها ليشمل جلوس العاجز عنه، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، فيقول الله أكبر فيقولها القادر على النطق، وأما الأخرس والعاجز عن النطق لمرض ومقطوع اللسان فيحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتكبير من الصلاة كما في شرح المنتهى، وهو قائم في فرض. أما النافلة فلا يجب القيام فيها رافعا يديه إلى حذو منكبيه. المنكب مجمع عظم العضد والكتف. وكيفية التكبير في المذهب أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير قبل حطهما، وقد جاء في حديث، يعني لا يذكر شيء أثناء حط اليدين بعد ما يرفعهم حذو المنكبين، وهو يحط يديه ما يذكر شيء، يسكت. نعم، وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، رواه مسلم. وتكون رؤوس الأصابع في الرفع عند المنكبين، وفي رواية أخرى إلى فروع الأذنين ومشى عليها في كاف المبتدي، وفي أخرى يخير بين فروع أذنيه ومنكبيه، لكن المذهب أن يأتي بالصفة الأولى ويداوم عليها، أي رفع رؤوس أصابعه إلى حذو منكبيه، وإنما اختاروها لكثرة رواتها. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. تابع الماتن الإقناع حيث قال: ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، انتهى. وفي المنتهى: ثم وضع كف يمنى على كوع يسرى، انتهى. ومثله في الغاية. الإقناع يقول قبض، والمنتهى يقول وضع، فهل بينهما فرق؟ نعم. ومثله في الغاية. والكوع العظم الذي يلي أصل الإبهام، فالإقناع عبر بالقبض والمنتهى عبر بالوضع، ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في الإقناع. نعم نحمل ما في المنتهى وهو الوضع على كلام الإقناع، يعني يضع ثم يقبض، يضع يده على ظهر كفه اليسرى ثم وكوعه ثم يقبض. نعم. وأن مراد المنتهى القبض أخذ من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بأن يقبض الكوع باليمنى، ففسر الوضع بالقبض بقوله بأن يقبض إلى آخره. لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع قوله: ثم يقبض. القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى التعبير بالوضع. قلت: وكلام الإقناع وشيخ الإسلام مقدم على كلامه، والله أعلم، مخالفة الماتن، ويجعلهما تحت سرته، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وضعفه نووي وابن الجوزي والحافظ والألباني، لكن صححه حلاق في تحقيقه للمنتقى لمجد الدين أبي البركات. حلاق يعني صححه في تحقيقه للمنتقى، وضعفه في شرح المنتقى اللي هو في نيل الأوطار، فما أدري رحمه حفظه الله يعني لماذا اختلف قوله. في تحقيقه للمنتقى صححه، وفي تحقيقه لنيل الأوطار ضعفه. نعم. وقيل إن وضعهما تحت السرة أدعى لتراصي صفوف المسلمين، بل يكره في المذهب أن يجعل يديه على صدره، نص عليه الإمام أحمد كما ذكر صاحب الكشاف، مع أنه رواه في حديث وائل بن حجر، لكن هذا الحديث متكلم فيه، وإن كان الألباني قد صححه، والرواية الأخرى في المذهب أنه يخير، فله وضعهما فوق السرة أو تحتها، وينظر مسجده في كل صلاته. يستثنى من هذا ما يلي: أولا، في صلاة الخوف ونحوه لحاجة إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر للعدو. ثانيا، وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات وقت الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك ممن يحصل له ضرر إذا نظر موضع سجوده. ثالثا، وكذا كما ذكره البهوتي في الكشاف عن المبدع في حال إشارته في التشهد ينظر إلى سبابته. رابعا، وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهناك ما هو أصح منه، لكن اختير هذا لما فيه من تمجيد الله عز وجل، ولا يكره الاستفتاح بغيره مما ورد. ثم يستعيذ، أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل سرا فلا يجهر بالبسملة. والبسملة في المذهب ليست من الفاتحة، بل هي آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، ومن أصلحها حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث رواه مسلم فلم يذكر البسملة. قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية: هي، أي البسملة، آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها، وليست من السورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري، فإن أخل بتشديدة واحدة ولم يأتي بها لزمه إعادتها. جزاك الله خير، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.